الشيخ والبحر وثلوج كليمنجارو للكاتب الأمريكي الشهير أرنست هيمنغواي، نقله إلى العربية البعلبكي. كان رجلا عجوزا يصيد السمك وحده في قارب عريض القعر في تيار الخليج، وكان قد سلخ 84 يوما من غير أن يفوز بسمكة واحدة. وفي الأيام 40 الأولى كان يصحبه غلام صغير، حتى إذا قضى 40 يوما من غير أن يوفق إلى صيد ما، قال أبو الغلام أبواء الغلام لابنهما: إن الشيخ منحوس نحسا لا ريب فيه ولا برأ منه. وسأله أن يعمل في قارب آخر، ما لبث أن فاز بثلاث سمكات رائعات في الأسبوع الأول. ولقد أحزن الغلام أن يرى الشيخ يرجع كل يوم خالي القارب، فكان ما يفتأ يمضي للقائه ويساعده في حمل صنانيره الملتفة أو مجنحة وحربونة وشراء المطوي حول السارية. وكان الشراء مرقعا بأكياس دقيق عتيقة، فهو يبدو وقد طوى على هذه الشاكلة أشبه ما يكون براية الهزيمة السرمدية. وكان الشيخ معروقا شاحبا، انتشرت في مؤخر عنقه تجاعيد عميقة، وعالت خديه القروح السمراء الناشئة عن سرطان الجلد غير المؤذي الذي هو ثمرة الشمس وعلى صفحة المياه في المناطق الاستوائية. وكانت تلك القروح تغطي جانبي وجهه، على حين كانت في يديه ندوب عميقة الغور خلفتها الحبال التي علقت في أطرافها ضروب من الأسماك الثقيلة، ولكن أيا من هذه الندوب لم يكن غضا، كانت قديمة قدم التآكل في صحراء خلو من السمك. كان كل شيء فيه عجوزا خلى عينيه، وكان لونهما مثل لون البحر، وكانتا مبتهجتين باسلتين. وقال له الغلام فيما هما يصعدان الضفة بعد أن دفع القارب إلى اليابسة: سانتياغو، في استطاعتي أن أذهب معك من جديد؟ لقد فزنا بشيء من المال. كان الشيخ قد علم الصبي صيد السمك، وكان الصبي يحبه. وقال الشيخ: أنت تعمل الآن على ظهر مركب محظوظ، أبقي حيث أنت، ولكن اذكر كيف سلخت 87 يوما من غير أن توفق إلى سمكة واحدة، ثم تدفقت علينا الأسماك الكثيرة، فكنا نصطاد منها كل يوم عددا غير يسير طوال أسابيع ثلاثة. فقال الشيخ: أذكر ذلك، أنا أدري جيدا أن فراقك لي لم يكن ناشئا عن شكوكك. بابا هو الذي أكرهني على فراقك، وأنا ما أزال غلاما صغيرا ويتعين علي أن أطيعه. فقال الرجل العجوز: أدري، هذا شيء طبيعي جدا، ليس لديه إيمان. فقال الشيخ: لا، أما نحن فإيماننا قوي، ليس كذلك؟ فقال الغلام: نعم. هل أستطيع أن أقدم إليك شيئا من الجعة في الصفيحة، ثم نحمل هذه الأدوات كلها إلى البيت؟ فأجابه الشيخ: ولما لا، سوف أشربها بين الصيادين. وجلس على الصفيحة وأنشأ عدد من الصيادين يسخر من الرجل العجوز، ولكن ذلك لم يستثر غضبه قط. أما الصيادون الشيوخ فنظروا إليه وقد عصر الحزن قلوبهم، ولكنهم لم يظهروا ذلك، وراحوا يتحدثون في كياسة عن التيار والأعماق التي قذفوا بخيوطهم إليها والجو الجميل المتواصل وعما شاهدوه. وكان الصيادون الذين فازوا برزقهم ذلك النهار قد دخلوا وشقوا بطون أسماكهم وحملوها ممددة على لوحين خشبيين، كان رجلان يترنحان عند طرف كل منهما إلى الممسكة، حيث انتظرت سيارة الثلج الكبيرة لتقلها إلى السوق في هافانا. وكان الذين اصطادوا أقراشا قد حملوها إلى مصنع الأقراش في الضفة الأخرى من الخليج، حيث توضع على الآلات الرافعة وتزال أكبادها وتقطع زعانفها وتنزع جلودها ويقطع لحمها قددا، يصار بعد إلى تمليحها. وحين تهب الريح من ناحية المشرق كانت روائح مصنع الأقراش تملأ جنبات المرفأ، أما اليوم فلم تبلغ المرفأ غير رائحة واهنة، لأن الريح انقلبت إلى الشمال ثم همدت فجأة، وكان الجو جميلا مشمسا على الصفيحة. وقال الغلام: سانتياغو؟ فأجابه الشيخ: نعم. كان حاملا كأسه يفكر في الأيام الخالية: هل تريد أن أذهب وأتيك بشيء من السردين تستعين به على الصيد غدا؟ لا، اذهب ولعب البيسبول، أنا لا أزال قادرا على التجذيف، ولا سوف يلقي روجيليو الشبكة، كم أحب أن أذهب، وإذا كنت لا أستطيع أن أصطاد معك فليس يمنعني ذلك من أن أخدمك بطريقة ما. فقال الشيخ: لقد قدمت إلي كأسا من الجعة، ويبدو لي أنك صرت رجلا قبل الأوان. كم كان عمري عندما اصطحبتني أول مرة في قارب 5 سنوات، ولقد كدت تقتل عندما حملت السمكة، وكانت ما تزال غضة العود، فكادت تمزق القارب إربا إربا. هل تذكر؟ أستطيع أن أذكر ذنبها يضرب ويخبط، ومقعد التجديف ينكسر، والدوي الذي أحدثه ذلك التضريب. أستطيع أن أذكر كيف قذفت بي إلى مقدم المركب، حيث كانت الخيوط الندية الملتفة. لقد شعرت بالمركب كله يرتجف، وسمعت صدى ضربك للسمكة الضخمة، وكأنك تجث بالفأس شجرة من الأشجار، وشممت رائحة الدم العذبة تفوح من حولك. هل تذكر ذلك حقا، أم أني أنا الذي حدثتك به؟ أنا أذكر كل ما وقع لنا منذ أول يوم انطلقنا فيه معا. ونظر الشيخ العجوز إليه بعينين ناضحتين بالحب والثقة، عينين لوحتهما إشعة الشمس، وقال: لو كنت ولدي لانطلقت بك وغامرت، ولكنك ابن أبيك وأمك، وأنت تعمل على قارب محظوظ. هل آتيك بالسردين؟ في استطاعتي أن أجيء بـ4 أطعام، أنا أعرف من أين. لا تزال أطعام اليوم عندي، لقد وضعتها في الصندوق وغمرتها بالملح. دعني أذهب وآتيك بـ4 جديدة. فقال الشيخ: جيء بـ1 فقط. إن أمله وثقته أن يعترهما الوهن قط، لم يعترهما الوهن قط، ولكن الانتعاش دب فيهما كما ينتعشان حين يهب النسيم العليل. فأصر الصبي بل بـ2، فما كان من الشيخ إلا أن أقره قائلا: لا بأس، ائتني بـ2 إن أنت لم تسرقهما، أنا لا أعفو عن ذلك. أما هذه الإطعام فقد اشتريتها. قال الشيخ: شكرا. كان أبسط من أن يتساءل متى تعود الإذعان، ولكنه عرف أنه تعوده، وعرف أنه غير معيب وليس يضير الكبرياء الحقيقة على الإطلاق. وقال: سوف يكون الجو رائقا غدا بعد هذا التيار. وسأله الغلام: إلى أين تريد أن تذهب؟ إلى أبعد ما أستطيع لكي أعود حين تتحول الريح، يجب أن أنطلق قبل أن يبزغ الفجر. فقال الغلام: سوف أحاول أن أحمل معلمي على الانطلاق إلى غرب البحر، وهكذا يكون في استطاعتي أن أسارع لمساعدتك إذا اصطدت شيئا كبيرا حقا، إنه لا يحب الانطلاق إلى مدى بعيد. فقال الغلام: هذا صحيح، ولكني أحاول أن أرى شيئا لا أستطيع هو أن يراه، ولنقل إنه طائر يختلس شيئا، وعندئذ أغريه بالجري وراء الدلفين. هل يشكو ضعفا في البصر؟ إنه أعمى تقريبا. فقال الشيخ: هذا شيء غريب ذلك، لأنه لم يصطب السلاحف البحرية في يوم من الأيام، وهذا هو الذي يقتل العينين، ولكنك سلخت 10 سنوات تصطاد السلاحف في ساحل البعوض، ومع ذلك فعيناك جيدتان. أنا عجوز غريب، ولكن هل تظن أنك لا تزال في من القوة بحيث تستطيع أن تصطاد سمكة كبيرة كبيرة حقا؟ أظن ذلك، وإلى هذا فهناك حيل كثيرة. فقال الغلام: فلنحمل هذه الأدوات كلها إلى المنزل، وهكذا أستطيع أن أخذ الشبكة الخاصة بصيد السردين وأصطاد منه شيئا كثيرا. وجمع العدة من القارب، وحمل الشيخ الساري على كتفه، وحمل الغلام الصندوق الخشبي المنطوي على الخيوط السمراء الملتفة المضفورة ضفرا محكمة، والمحجن والحربون، وكان صندوق الإطعام في مؤخر القارب إلى جانب الهراوة التي تصطنع لإخضاع السمكات الضخام بعد اصطيادها وانجذابها. إن أحدا لن يسلب الشيخ عدته، ومع ذلك فمن الخير أن يحمل الشراع والخيوط الثقيلة إلى البيت ما دام الندى يؤذيها. وعلى الرغم من أن الشيخ كان على مثل اليقين من أن أحدا من أهل البلد لن يسرقه، فقد قال في ذات نفسه: إن في ترك محجن وحربون في قعر قارب ما أغراه بالسرقة لا داعي له. وتقدم معا نحو كوخ الشيخ، وولج بابه المشرع، وأسند الرجل العجوز السارية وشراعه المطوي إلى الجدار، ووضع الغلام الصندوق وسائر الأدوات إلى جانبهما. وكان طول السارية يكاد يبلغ طول الغرفة الوحيدة التي يتألف من الكوخ، وكان الكوخ مبنيا بتلك المادة الصلبة التي يدعونها غواناو، والتي لا تعدو أن تكون سعف النخلة الملكية المتراكم. وكان فيه سرير وطاولة وكرسي، وكان الطبخ يجري على الفحم في جانب من أرضه القذرة وعلى الجدران السمراء حيث برزت ها هنا وهناك أوراق الغوانو المذللة المتراكبة ذات النسيج الصلب. كانت صورتان ملونتان، أحدهما تمثل قلب يسوع الأقدس والأخرى تمثل عذراء كوبر، وكانت هاتان الصورتان من آثار زوجتي. وذات يوم كان الجدار مزدانا بصورة ملونة لزوجتي نفسها، ولكن شعور الشيخ بالوحدة كان يتعاظم كلما نظر إليها، وهكذا نزعها عن الجدار ووضعها على الرف الذي في وسط الغرفة تحت قميصه النظيف، وسأله الغلام: ما عندك من الطعام؟ قدر من الأرز المزعفر مع السمك، أتحب أن تأكل شيئا من ذلك؟ لا، سوف أكل في البيت. هل أضرم لك النار؟ لا، سأضرمها فيما بعد وقد أكل الأرز باردا. هل أستطيع أن أخذ شبكة صيد السردين؟ طبعا. ولم تكن عند الشيخ شبكة خاصة بصيد السردين، وكان الغلام يذكر أنه قد باعها، ولكنهما كان يمثلان هذه الكوميديا الصغيرة كل يوم، ولم تكن ثمة قدر من الأرز المزعفر مع السمك، وكان الغلام يعرف ذلك أيضا. وقال الشيخ: إن 85 رقم سعيد، فماذا تقول لو رأيتني راجعا بسمكة تزن أكثر من 1000 رطل في قاربي ذاك؟ سوف أخذ الشبكة وأمضي لصيد السردين. هل لك أن تقعد عند المدخل تحت أشعة الشمس؟ أجل، عندي جريدة البارحة، وأحب أن أطالع الصفحة الخاصة بالبسيبول. ولم يدري الغلام إذا كانت جريدة البارحة جزءا من الكوميديا أيضا، ولكن الرجل العجوز سحبها من تحت السرير ثم أوضح: لقد أعطاني بيريغو إياها في البوديغة، سوف أعود حين أحصل على السردينات، ولسوف أبقي حصتك وحصتي في الثلج، وغدا صباحا سنقتسمها، وعندما أرجع تحدثني حديث البسبول. اليانيكيون لا يمكن أن ينهزموا، ولكني أخشى هنود كليفلند. وليكن إيمانك باليانيكيين قويا يا بني، فكر في ديماغيو العظيم. أنا أخشى أنمار ديتروبيت وهنود كليفلند في وقت واحد. كن حذرا، وإلا خشيت حمر سنستاني وجوارب شيكاغو البيضاء، أدرسها وخبرتي عندما أعود. ألا ترى أن علينا أن نشتري ورقة يا نصيب منتهية ب85؟ غدا هو اليوم 85. فأجابه الصبي: هذه فكرة، ولكن ما قولك ب87 التي بلغها رقمك القياسي الكبير؟ لن يقع ذلك مرتين. هل تظن أن في استطاعتنا أن نجد ورقة تنتهي ب85؟ في إمكاني أن أطلب واحدة، 10 ورقة فقط، وهذا يساوي $2.5، ممن نستطيع أن نقرض هذا المبلغ. هذا شيء سهل، في ميسوري دائما أن أجد من يقرضني $2.5، وأحسب أني أنا أيضا قادر على ذلك، ولكني لا أحاول أن أستدين. إن المرء يستدين أولا ثم يستعطي. فقال الصبي: التحف جيدا أيها الشيخ، تذكر أننا في أيلول شهر السمكات الكبار، إن أيما إنسان يستطيع أن يعمل صيادا في نوار. فقال الصبي: سوف أمضي التماسا للسردين. وحين رجع الفتى كان الشيخ نائما في الكرسي، وكانت الشمس قد غربت، ورفع الفتى البطانية العسكرية العتيقة عن السرير ونشرها على ظهر الكرسي، وفوق كتفي الرجل العجوز كانتا كتفين غريبتين، فهما ما تزالان قويتين برغم أن صاحبهما طاعن في السن، وكانت العنق لا تزال قوية أيضا، وما كانت التجاعيد لتظهر كثيرا في هذا الوضع الذي انحنى فيه رأس الشيخ إلى الأمام. كان قميصه قد رقع مرات عديدة حتى لا أصبح أشبه ما يكون بالشراع، وكانت الرقع قد اتخذت بعد أن انصلتها الشمس 1000 لون ولون، ومع ذلك فقد كان رأس الشيخ هرما جدا ولم تكن على وجهه، وقد أغمض عينيه آثارة من حياة، وكانت الصحيفة ملقاة على ركبتيه، وكان ثقل ذراعه يحبسها هناك برغم نسيم المساء. أما قدماه فكانتا حافيتين، وتركه الغلام مسترسلا في رقاده وغاب عنه من جديد حتى إذا عاد الفاه نائما ما يزال. أنهض أيها الشيخ، قال الغلام ذلك وضع يده على إحدى ركبتي الرجل العجوز. فتح الشيخ عينيه وبدأ لحظة وكأنه يحاول أن ينتزع نفسه من أعماق حلمه، ثم افترت شفاه عن ابتسامة وسأله: ما هذا الذي معك؟ فأجابه الغلام: طعام العشاء، سوف نتناول طعام العشاء. أنا لست جائعا جدا، هيا تناول طعامك، أنت لا تستطيع أن تصطاد السمك إذا لم تأكل، لقد وقع لي هذا من قبل. قال الشيخ ذلك ونهض فتناول الصحيفة وطواها، ثم إنه شرع يطوي البطانية، فقال الصبي أبقى البطانية عليك، أنت لن تنطلق للصيد من غير أكل ما دمت أنا حيا. فقال الشيخ إذا فعيش دهرا طويلا واعتني بنفسك، ما الذي سوف تأكله؟ لوبيا سوداء وأرز وموز مقلي وشيء من اللحم المطبوخ. كان الغلام قد أتى بذلك كله من الصفيحة في صفيلة ذات طبقتين، وكان قد وضع السكينتين والشوكتين والمعلقتين في جيوبه، وجعلها مجموعتين مستقلتين، ولف كل منهما بمنديل من ورقة. من أعطاك هذا؟ مارتن صاحب الصفيحة، يجب أن أشكره، لا داعي إلى ذلك فقد شكرته أنا. فقال الشيخ سوف أعطيه لحم البطن من إحدى السمكات الكبار، هل قدم إلينا ذلك أكثر من مرة؟ أحسب ذلك، إذا يجب أن أعطيه شيئا أكثر من لحم البطن، إنه كريم حقا. لقد أرسل إلينا زجاجتي بيرة أيضا، أنا أحب البيرة في علب الصحيح أكثر، أدري، ولكن هذه معبأة في زجاجات، إنها بيرة هاتوي، ولا سوف أعيد الزجاجتين. قال الشيخ هذا لطف منك كثير، هل ينبغي أن نأكل؟ فأجابه الفتى في رقة، كنت أسألك أن تفعل، أنا لم أشأ أن أفتح الصفيلة إلا بعد أن تبدأ استعدادك لذلك. فقال الشيخ أنا مستعد الآن، كل ما في الأمر أني كنت أريد أن أغسل وجهي ويدي. أين يغتسل؟ كذلك فكر الغلام، لقد كان ماء القربة العام أو القرية على بعد شارعين من كوخه، وكان ينبغي أن أحمل له الماء إلى هنا. كذلك فكر الغلام، وأحمل صابونة ومنشفة جيدة أيضا، أنا قليل الدراية حقا، يجب أن أتيه بقميص آخر وسترة للشتاء، ليس هذا فحسب، بل يجب أن أتيه أيضا بحذاء من نوع ما وبطانية أخرى. فقال الشيخ إن لحمك المطبوخ هذا ممتاز. فسأله الغلام حدثني عن مباريات البيسبول. في المباراة الأمريكية فاز اليانيكيون كما قلت. فأخبره الغلام لقد انهزموا اليوم. هذا لا يفيد شيئا، لقد عاد ديماغيو العظيم سيرته الأولى، إن في الفريقين لاعبين آخرين طبعا، ولكن هو الذي يرجح الكفة. ففي المباراة أخرى بين بروكلين وفيلاديليفيا يجب أن أقف في جانب بروكلين، ولكن أعود فأفكر في دك سيسلر وتلك الضربات العظيمة في الملعب القديم. أنا لم أرى في حياتي لاعبا يقذف الكرة إلى أبعد مما يقذفها هو. هل تذكر تلك الأيام التي كان يفد فيها على الصفيحة؟ لقد رغبت في أن أصطحبه إلى الصيد، ولكن الحياء حال بيني وبين دعوته إلى ذلك، ثم سألتك أن تدعوه فغلب عليك الحياء أيضا. أدري كانت غلطة كبيرة، فقد كان من الجائز أن يمضي معنا، ولو فعل إذا لفزنا بذكرى لن ننساها طول حياتنا. فقال الشيخ لشد ما أحب أن أصطحب دماغي العظيم للصيد، يقولون إن أباه كان صيادا، ولعله كان فقيرا مثلنا فهو يستطيع أن يفهمنا. إن والد سيسلر العظيم لم يكن فقيرا قط، وكان أبوه هذا يشترك في المباريات الكبرى وهو في مثل سني. حين كنت في مثل سنك كنت واقفا أمام السارية في مركب شراعي يطوف سواحل أفريقية، وكنت قد رأيت الأسود على الشطآن بعد أن هبط الليل. أدري لقد حدثتني عن ذلك، عما ينبغي أن نتحدث، عن أفريقيا أم عن البيسبول؟ فقال الفتى عن البيسبول فيما أظن، حدثني عن جون جي ماك غراو العظيم، ولفظ الفتى جوتا بدلا من جي، وكان من عادته أن يفد على الصفيحة بعض الأحيان أيضا وفي الأيام الخالية، ولكنه كان جافيا فظ الكلام، يجتنب الناس معاشرته حين يكون سكران، ولقد كان ذهنه مشغولا أبدا بسباقات الخيل، انشغاله بمباريات البيسبول. وعلى أي حال فقد كانت جيوبه ملأة دائما بلوائح الخيل، وكثيرا ما كان يذكر أسماء الأفراس في أحاديثه التلفونية. فقال الغلام كان منظما عظيما، بل إن أبي يعتقد أنه أعظم المنظمين على الإطلاق. فقال الشيخ لأنه كان يجيء إلى هنا كثيرا، ولو أن دور تشراء واصل المجيء إلى هنا كل عام لعده أبوك أعظم المنظمين. من هو المنظم الأعظم حقا، لوك أم مايك غونزليز؟ أحسب أنهما فرسا رهان. أما أحسن الصيادين فأنت من غير شك، لا أنا أعرف آخرين هم أفضل مني. فقال الغلام: هناك كثير من الصيادين البارعين وقليل من الصيادين العظام، ولكن ليس هناك واحد مثلك. شكرا، أنت تدخل السعادة إلى قلبي. أرجو أن لا تمر بنا السمكة، هي من الضخامة بحيث تثبت أننا كنا مخطئين. ليس هناك مثل هذه السمكة إذا كنت لا تزال قويا كما تقول. فقال الشيخ: قد لا أكون قويا بقدر ما أظن، ولكني أعرف كثيرا من الحيل، وإن عندي عزيمة صادقة ينبغي أن تأوي إلى السرير الآن لكي تنهض نشيطا في الصباح. سوف أعيد هذه الأشياء كلها إلى الصفيحة. طاب مساؤك، إذن سوف أوقظك في الصباح. فقال الغلام: أنت ساعات المنبهة. فقال الرجل العجوز: الشيخوخة هي ساعات المنبهة، لماذا يستيقظ الشيوخ باكرا إلى هذا الحد؟ أيفعلنا ذلك لكي يتمتعوا بنهار أطول؟ فأجابه الصبي: لست أدري، كل ما أدريه أن الفتيان الصغير ينامون في ساعة متأخرة ويجدون صعوبة في أن يستيقظوا صباحا. فقال الشيخ: أستطيع أن أتذكر ذلك، وسوف أوقظك في الوقت المناسب. أنا لا أحب أن يوقظني هو، إن ذلك يشعرني وكأنني دونه مقاما. أدري، نم جيدا أيها الشيخ. غادر الفتى المكان، كان قد تناول الطعام وليس على الطاولة مصباح، ولقد خلع الشيخ بنطلونه ومضى إلى السرير تحت جنح الظلام، ولف بنطلونه ليتخذ منه سادة ووضع الجريدة في داخله، ولف نفسه في البطانية واستلقى على الصحف العتيقة الأخرى التي غطت نوابض السرير، وما هي إلا فترة قصيرة حتى استسلم للرقاد وحلم بأفريقيا يوم كان صبيا وبالشطآن الذهبية الطويلة وبالشطآن الناصعة البياض إلى حد يؤذي العين وبالرؤوس العالية والجبال العظيمة السمراء. لقد انتهى إلى أن يحيا الآن كل ليلة في ذلك الساحل الإفريقي، وفي أحلامه سمع هدير الأمواج ورأى قوارب الزنوج تنطلق من خلالها وعطرت رقاده ريا القطران وحبال القنب القديمة التي يستروحها المرء على متون المراكب. وعند الصباح كانت نسائم البر تحمل إليه رائحة إفريقيا نفسها، وكان من دأبه حين يستنشق نسائم البر أن ينهض من فراشه ويرتدي ملابسه ويمضي فيوقظ الغلام، ولكن عبر نسائم البر أقبل هذه الليلة في ساعة مبكرة جدا، في ساعة مبكرة، وذلك قال في غمرة حلمه، واسترسل في الرقاد لكي يرى قمم الجزائر البيضاء تنهض من أعماق البحر. وبعد ذلك تبدت له في الحلم موانئ جزر الكناري ومراسيها المختلفة، ولم يعد يرى فيما يرى النائم شيئا من العواصف أو النساء أو الأحداث الكبيرة، بل لم يعد يرى إلا السمكات الكبار ولا المشاحنات ولا مباريات القوى. وحتى زوجته نفسها لقد أمسى الآن يحلم بالأماكن فقط وبالأسود السارحة على الشاطئ. لقد لعبت كالقطط الصغيرة في الغسق، ولقد أحبها كما أحب الغلام، ولم يرى الغلام في منامه قط. ونهض الشيخ من فراشه ونظر إلى القمر من خلال الباب المفتوح، ونشر بنطلونه وارتداه، ثم أنه بال خارج الكوخ واتخذ سبيله الصعد لكي يوقظ الغلام. كان يرتجف من برد الصباح، لكنه عرف أن هذه الارتجافة سوف تدفئه، فما هي إلا برهة حتى ينكب على مجداخيه. ولم يكن على باب البيت الذي يقطنه الغلام طفل ما، ففتحه الشيخ ودخل البيت بقدميه الحافيتين بتود وسكينة. كان الغلام نائما في سرير صغير قائم في الغرفة الأولى، وكان في ميسور الشيخ أن يتبينه في وضوح على ضوء القمر المحتضر، وفي رفق أمسك بإحدى القدمين الرخصتين ورفعهما في الهواء حتى استفاق الغلام واستدار ونظر إليه، وحتى وحن الشيخ رأسه فتناول الغلام بنطلونه على الكرسي والمجاور للسرير، ثم استوى قاعدا في الفراش وارتدى البنطلون، وغادر الشيخ البيت ومضى الغلام في أثره. كان النعاس لا يزال في عينيه، فوضع الشيخ ذراعه على كتفه وقال: أنا آسف لإيقاظي إياك. فقال الغلام: دع عنك ذلك، النهوض باكرا هو وحده اللائق بالرجال. وهبط الطريق إلى كوخ الشيخ، وعلى طول الطريق وتحت جنح الظلام كان رجال حفاة يتحركون وقد حملوا سواري قواربهم على أكتافهم. حتى إذا انتهي إلى الكوخ حمل الغلام الخيوطي في السلة والحربون والمحجن، وحمل الشيخ سارية القارب والشراع الملتف حولها على كتفه، وسأله الغلام: هل تريد قهوة؟ من الأفضل أن نضع العدة في القارب ثم نحتفي شيئا منها. وتناول القهوة بعلبتي صفيح من علب الحليب المكثف في حانة تستقبل الصيادين في الصباح الباكر، وسأله الغلام: هل نمت نوما عميقا أيها الجد؟ كان يتخذ سبيله لليقظة الآن على الرغم من أنه كان من العسير عليه أن يذود النعاس عن جفنيه. فأجابه الشيخ: أجل، نمت نوما عقيما يا مانولين، أنا واثق من النجاح اليوم. فقال الغلام: وكذلك أنا، والآن يجب أن آتي بنصيبك ونصيبي من السردين وأن أحمل إليك طعامك الجديد، إن معلمي هو الذي يحمل عدتنا وليس لأحد الحق في أن يمسها على الإطلاق. فقال الشيخ لكل طريقته: لقد أجزت لك أن تحمل أي شيء وأنت بعد في الخامسة من العمر. فقال الفتى: أعرف ذلك ولسوف أرجع على التو، خذ مقدار آخر من القهوة، إن لنا حسابا جاريا هنا. وانطلق حاف القدمين فوق الصخور المرجانية إلى مستودع الثلج العمومي الذي حفظت فيه الأطعام، واحتسى الشيخ قهوته في تود، فقد كانت كل ما سيدخل جوفه طوال ذلك النهار، وكان يعرف جيدا أنه في أمس الحاجة إليها. فمنذ عهد طويل وتناول الطعام يزعجه، فهو لا يصطحب أيما غذاء أبدا. كانت عنده زجاجة ماء في مقدم القارب، وكان ذلك كل ما يحتاج إليه طوال النهار. ورجع الغلام حاملا السردين والطعامين، وقد لف هذين الأخيرين بإحدى الصحف العتيقة، وهبط المجاز المؤدي إلى القارب عارزين أقدامهما أو غارزين أقدامهما في الرمل الخصب، ورفع القارب وقذف به فانساب على وجه الماء. أتمنى لك حظا سعيدا أيها الجد، وأنا أتمنى لك حظا سعيدا كذلك، أجابه الشيخ وشد أربطة المجدفين القنبية إلى الوتدين، وانحنى إلى أمام متكئا على طرفي المجدفين المسطحين المندفعين في الماء، وشق طريقه إلى خارج المرفأ في غمرة من الظلام. وكانت قد انطلقت في عرض اليم قوارب أخرى مقبلة من السواحل المجاورة، ولقد سمع الشيخ أصوات مجدفيها وهي تلطم المياه وتدفعها، على الرغم من أنه ما كان قادرا على أن يتبينها ببصره بعد أن غاب القمر وراء الروابي. وكان بعضهم يتحدث أحيانا في قارب ماء، ولكن معظم القوارب كانت صامتة لا ينبثق منها غير أصوات المجاذيف، وتتأثر تلك القوارب أن غدت بعيدة عن فم المرفأ، واتجه كل منهما إلى جزء من المحيط كان يرجو أن يقع فيه على صيد سمين. وعرف الشيخ أنه قد أوغل كثيرا، لقد خلف وراءه عبير الأرض وأنشأ يجدف ويجدف، وكانت كل ضربة مجدف تقربه من ريا المحيط الصباحية الصافية. لقد رأى إلى أعشاب الخليج تتوهج في الماء توهجا فسفوريا، بينما كان يجذه في ذلك الجزء من الأوقيانوس الذي دعاه الصيادون البئر الكبيرة بسبب من عمقه المفاجئ البالغ 700 قامة، حيث تحتشد الأسماك على اختلاف ضروبها نتيجة للدرادير التي يحدثها التيار حين يصطدم بجدران قاع المحيط الشديدة الانحدار. هنا كان يتمركز الروبيان والسردين، بل وتنشأ في بعض الأحيان مستعمرات من السبيدج في أعماق الثقوب، وكانت هذه ترتفع إلى قريب من السطح عند المساء فتتغذى بهذا جميع الأسماك التائهة. وفي غمرة من الظلام كان في ميسور الشيخ أن يستشعر أن الصباح يغذي الخطأ، وفيما هو يجذف أنتهت إلى سمع ذبذبات الأسماك الطائرة ويتنبثق من الماء وصفير أجنحتها القاسية وهي تحلق في الظلام. وكان مولعا جدا بالأسماك الطائرة لأنها كانت صديقته الرئيسية في عرض الأوقيانوس. كانت العصافير تثير شفقته، وبخاصة سنون البحر الصغيرة المهزولة الداكنة التي ما تفتأ تطير وتبحث ولا تكاد تجد شيئا على الإطلاق. وقال في ذات نفسه: الطيور تحيا حياة أقصى من حياتنا نحن، باستثناء الجوارح والطيور السراق. لماذا جعلت العصافير نحيلة رقيقة الحاشية مثل سنون البحر هذه، ما دام الأوقيانوس وحشيا إلى هذا الحد؟ إن الأوقيانوس لطيف وجميل جدا، ولكن في استطاعته أن يصبح وحشيا وحشيا إلى أبعد الحدود وفي مثل لمح البصر. ولا ريب في أن هذه العصافير الصغيرة التي تطير وتغوص وتقنص بأصواتها الهزيلة المحزونة هي أرق من أن تحتمل حياة البحار. وكان يدعو المحيط البحرة، وهو الاسم الذي يطلقه الناس باللغة الأسبانية ليمار على المحيط حين يتعشقونه. في بعض الأحيان كان أولئك الذين يتعشقون المحيط يذمونه أو يسبونه، ولكنهم كانوا يغفلون ذلك دائما، وكانوا يتحدثون عن امرأة. وكان بعض الصيادين الأحدث سنا أولئك الذين يصطنعون عوامات تطفو بها صنانيرهم، والذين يملكون زوارق بخارية اشتروها في الفترة التي بيعت خلالها أكباد الأقراش بأثمان غالية جدا، يدعون المحيط البحر. وهو اسم مذكر كانوا يتحدثون عنه بوصفه خصما و أو مكانا، بل بوصفه عدوا أيضا، ولكن الشيخ كان لا يفكر فيه إلا ككائن مؤنث وإلا كشيء يهب المنن الجزيلة أو يحسبها. وإذا كانت البحرة تسلك مسلكا أحمق أو خبيثا فلأنها لا تستطيع أن تفعل غير ذلك، إن القمر يذهب بصوابها كما تذهب المرأة بصواب الرجل، كذلك قال الشيخ في ذات نفسه، كان يجدف تجديفا موصولا ولم يكن ذلك عسيرا عليه، ولأنه كان يحتفظ بسرعته دائما، ولأن سطح المحيط كان أملأ ثقيلا باستثناء بعض الأخاديد التي كان التيار يحدثها بين الفينة والفينة، وكان قد عهد إلى التيار في أن يقوم بثلث المهمة حتى إذا بزغ الفجر أدرك أنه قد اندفع إلى أبعد مما كان يرجو أن يبلغه في هذه الساعة. لقد جربت الآبار العميقة أسبوعا كاملا فلم أفز بشيء، كذلك قال في ذات نفسه، أما اليوم فسألقي شباكي في مستعمرات البينيث والحنيزيري ولعلي أقع على واحدة ضخمة بينها. وقبل أن يكتمل ضوء النهار أخرج الشيخ أطعامه وكاد يندفع مع التيار، وغاص واحد من تلك الأطعام إلى عمق مقداره 40 قامة، وغاص الطعم الثاني إلى عمق 75 قامة، على حين غاص الثالث والرابع في المياه الزرقاء إلى عمق 100 قامة و125 قامة على التعاقب، وكان كل طعم يتدلى مطاطي الرأس وساق الصنارة في داخل السمكة الطعم، وقد شدت وخيطت في إحكام، على حين كان الجزء البارز من الصنارة القوس الرأس مغطى بالسردين الطازج، وكانت كل من سمكات السردين قد سلكت من خلال عينيها الاثنتين بحيث شكل مجموعها ضربا من الإكليل فوق الفولاذ الناتئ، وبكلمة لم يكن سمة مليمتر واحد من تلك الصنارة المعدة لصيد إحدى السمكات الكبار إلا وهو حسن الرائحة طيب المذاق، وكان الغلام قد أعطاه اثنتين من سمك التنن الصغير الطازج أو الخنزيري، وكان الشيخ قد علقهما بخيطي الصنار الأشد إمعانا في الغوص فوترهما وكأنهما الرصاص، أما الخيطان الآخران فكان قد علق بهما سمكة ضخمة زرقاء من النوع المعروف بالعداء وأخرى صفراء من النوع المعروف بسمك الكراكي، وكان قد استعملهما من قبل ولكنهما كانتا ما تزالان في حال حسن جيدا، وأيما كان فالسردين الممتاز كان جديرا بأن يبهمهما عبيرا وجاذبية، وكان كل من الخيوط في مثل سخانة قلم رصاصي كبير، وكان معقودا حول عود أخضر لين، فما إن يجذب الطعم ويمس حتى يغوص العود في الماء، وكان الشيخ يحتفظ بلفيفتين من الخيوط طول كل منهما 40 قامة، ففي ميسور أن يستعين بهما إذا ما احتاج إلى مزيد من الخيوط، وتطلبت سمكة ما خيط يزيد طوله على 300 قامة. وفي تلك اللحظة راقب الرجل وضع العيدان الثلاثة من فوق جانب القارب وجذفه في توده لكي يبقى خيوط الصنارة عمودية مشدودة إلى أعماقها السوية، وكان الظلام قد توارى وكانت الشمس على وشك أن تشرق بين لحظة ولحظة، ثم أن الشمس انبثقت من البحر رقيقة مهزولة، وغدا في ميسور الشيخ أن يرى القوارب الأخرى خفيضة مع مستوى الماء غير نائية عن الشاطئ، وقد انتشرت عبر التيار، ثم ازدادت الشمس إشراقا وانعكس وهجها على صفحة الماء حتى إذا تقدمت في معارج السماء عكس البحر المستوى إشاعتها اللاهبة إلى عيني شيخ فكادت تحرقهما وجذف من غير أن ينظر إليها، وخفض بصره نحو الماء وراقب الخيوط الغائصة على نحو مباشر في ظلمات اليم، لقد أمسك بها في وضع مستقيم ليس يقدر على مثله أي رجل أن آخر، حيث كانت ثمة عند مستوى من مستويات المحيط طعم ينتظر حيثما أراد له أن ينتظر تماما أيما سمكة يتفق أن تسبح هناك، أما الصيادون الآخرون فكانوا يدعون التيار يتقاذف خيوطهم، وكثيرا ما تكون تلك الخيوط على عمق 60 قامة في حين يظن الصيادون على عمق 100، أما أنا فأمسك بالخيوط في ضبط، كذلك قال الشيخ في ذات نفسه، كل ما في الأمر أني لم أعد محظوظا على الإطلاق، ولكن من يدري لعل اليوم أن أوفق إلى شيء، وإن كل يوم من الأيام يفتح للإنسان صفحة جديدة، وإن من الأفضل أن يكون المرء محظوظا، ولكني أؤثر أن أكون دقيقا حتى إذا أقبل الحظ بعد ذلك وجدني على أتم الاستعداد. وازدادت الشمس ارتفاعا بعد ساعتين من الزمان، ولم ينزل النظر إلى الشرق أذى كبيرا بعينيه كانت سمة في مدى البصر 3 قوارب ليس غير، وكانت تتمحل خفيضة جدا قريبة جدا من الشاطئ. فقال في ذات نفسه: منذ صباي الأول والشمس المبكرة إذ يعيني، ومع ذلك فهما لا تزالان صالحتين، وعند المساء أستطيع أن أنظر في وجهها هي الشمس من غير أن تصاب عينينا بالسفعة، أما في الصباح فالنظر إلى الشمس يؤرقني أو يؤرثني ألما شديدا. وفي تلك اللحظة بالذات بصر بنسر بحري ذا جناحين طويلين سوداويين يحوم أمامه في السماء، وما هي إلى لحظة حتى أسف النسر على نحو خاطف مائلا على جناحين منحرفين إلى الوراء، ثم عاود التحويم من جديد. وقال الشيخ بصوت عال: لقد أنهى مباحثه، لقد اكتشف شيئا. وجذف في بطء وفي اضطراب إلى حيث كان الطائر يحوم، ولم يصطنع الشيخ السرعة، وكان حريصا أبدا على أن يبقى خطوط سنارته مستقيمة متوترة، ولكنه سبق تيار بعض شيء بحيث ظل يصطاد في دقة وضبط، وكان وإن يكن اصطياده ذاك أسرع مما كان جديرا به أن يكون لو لم يحاول أن يلحق بالطائر. وحلق الطائر في الفضاء، ثم أنشأ يحوم جناحه الجامدان لا حراك بهما، وفجأة قبض في حالك بصر الشيخ بسمكات طائرة تنبثق من الماء وتقلع في يأس فوق سطح البحر. وقال الرجل العجوز في صوت عال: دلافين دلافين ضخمة. وسحب المجدافين من محوريهما وأخرج صنارة صغيرة من تحت مقدم القارب، كانت لها قاعدة معدنية وشصة متوسط الحجم، وعلق بالشص طعما من السردين وألقاه من جانب، ثم شد الخيط إلى حلقة في مؤخرة القارب، ثم طعم صنارة أخرى تركها تنثني في ظل القيدوم، وعاود التجديف ومراقبة الطائر الأسود الطويل الجناحين، وكان قد أسف الآن حتى لكاد يلامس سطح الماء. وفجأة انحرف الطائر منقضا من جديد على سمكات الطائرة، ثم رفرف بجناحيه في جنون، ولكن على غير طائر. وكان في ميسور الشيخ أن يرى الانتفاخ الطفيف الذي أحدثته الدلافين الكبير على وجه الماء فيما هي تطارد الأسماك الفارة، وكانت الدلافين تشق طريقها تحت الماء في سرعة بالغة متعقبة تلك الأسماك رجاءة أن تكون لها بالمرصاد حين تعاود الهبوط. قال الشيخ في ذات نفسه: إنها جمهرة ضخمة من الدلافين، وإنها لمنتشرة في كل مكان، وليس للأسماك الطائرة كبير حظ في النجاة، والطائر نفسه لن ينال من ذلك كل شيئا، فالأسماك الطائرة أضخم من أن يقدر عليها وهي تنطلق في سرعة خاطفة. وراقب الأسماك الطائرة وهي تنبجث من الماء الكرة تلو الكرة وجهود الطائر الضائعة من أجل الفوز بأحدها. وقال في ذات نفسه: لقد أفلتت هذه الجمهرة مني، إنها بعيدة جدا وسريعة جدا، ولكن من يدري، فلعلي أن أفوز بواحدة منها تائهة، ولعل سمكات الكبيرة أن تكون غير بعيدة عنها، إن سمكات الكبيرة يجب أن تكون في مكان ما. وفوق البر نحدت السحائب وكأنها الجبال، ولم يبق من الشاطئ غير خط طويل أخضر تنهب خلفه الكثبان الزرقاء الرمادية. كانت المياه الزرقاء داكنة الآن، داكنة إلى حد يكاد يجعلها بنفسجية، وحين خف الشيخ بصره نحوها رأى تفاوة البحر الحمراء في المياه الداكنة والضوء العجيب الذي أرسلته الشمس حينئذ، وراقب خيوطه فألفاها تنحدر في اللجة على نحو مستقيم حتى تغيب في الأعماق، وغمرته السعادة لرؤية تفاوة البحر تلك، لأنها كانت تعني وجود السمك في وفرة، وكانت الشمس مرتفعة جدا، وكانت الأضواء العجيبة التي أحدثتها انعكاسات على صفحة الماء تؤذن بأن الجو سوف يكون جيدا. وكذلك أفادت أشكال السحاب المخيمة على البر، ولكن الطير كان قد احتجب عن البصر أو كاد، وما عاد يبدو فوق سطح الماء شيء باستثناء باقات من عشب السارغاس الأصفر الناصل اللون ومثانة الأرجوانية هلامية قزحية رئة بحر كانت تطفو بحذاء القارب، ولقد انقلبت على جنبيها ثم قومت وضعها وطفت مبتهجة مثل فقاعة الصابون، وأذنابها الأرجوانية القاتلة البالغة طولها نحو من متر تنسحب وراءها في الماء. وقال الشيخ: أغومال اذهبي أيتها العاهرة، ومن غير أن يترك مجدافي انحنى قليلا إلى أمام وحذق في الماء، فرأى السمكات الدقاق المصبغة بلون الأذناب المنسحبة والسابحة بين تلك الأذناب في الظل الصغير الذي بسطته الفقاعة الطافية، وكانت لها مناعة تقيها ثم رئات البحر، ولكن البشر لا يتمتعون بمثل تلك المناعة فما أن تعلق بعض أذنابها بخيط الصنارة وتمس بلزاجتها ولونها الأرجواني يد الشيخ أو الذراعي فيما هو يتربص بإحدى سمكات الدوائر حتى تنفقع تلك اليد أو الذراع وتعلوها قراح كالتي يثيرها اللبالب بالتسام أو السنديان السام. ولكن الأذى الذي تلحقه الأغوامال خاطف مؤلم كضربة صوت. وكانت الفقاقيع القزحية اللون فاتنة ولكنها كانت أشد الكائنات البحرية مخادعة وغدرا. وكان الشيخ يحب أن يرى سلاحف البحر الضخمة تلتهمها، وكانت السلاحف إذا ما بصرت بها انقبض عليها من أمام مغمضة عيونها لكي تنعم بالوقاية التامة مغمضة عينيها ثم تلتهمها جسدا وأذنابا. لقد أحب الشيخ مشهد السلاحف وهي تفتك برئات البحر هذه، وأحب أن يمشي فوقها على رمل الشاطئ بعد هدوء العاصفة وأن يسمع فرقعتها حين يدوسها أو أدوسها الأخمصي قدميه القاسيتين كالقرون. لقد أحب السلاحف الخضراء والسلاحف الصفراء صقرية المناقير بأناقتها وسرعتها وسمانها الغالي على حين كان يستشعر ازدراء ووديا لذلك الضرب من السلاحف الضخمة الحمقاء العديمة الرشاقة الصفراء الدروع السالكة في حبها مسالك غريبة الملتهمة رئات البحر مبتهجة مغمضة العيون. ولم يكن محتجر الفؤاد مع السلاحف برغم أنه انصرف إلى صيدها سنوات وسنوات، كان يأسى لها جميعا حتى تلك السلاحف الكبيرة ذوات الظهور الشبيهة بالصناديق والتي يبلغ طولها طول القارب وتزن طنا. إن معظم الناس لا يحملون في أفئدتهم ذرة من الشفقة على السلاحف لأن قلب السلحفاء يوصل الخفقان بعد انقضاء بضع ساعات على نحرها، ولكن الرجل العجوز قال في ذات نفسه إن لي أنا أيضا مثل هذا الفؤاد ويداي والذراعي مثل أيدي السلاحف وأذرعها إلى هذا. فهو يأكل بيضها الأبيض لكي يفرغ من جسده القوة. لقد فعل ذلك طول شهر النوار حتى إذا أقبل شهر أيلول وتشرين الأول كان في ميسوره أن يواجه السمكة الضخمة حقا بعزم حديد. ليس هذا فحسب، بل لقد كان من الدأبي أن يشرب كل يوم مقدارا من زيت كبد القرش وبالأناء المعدني الكبير المفضل في تلك السقيفة التي يضع فيها كثير من الصيادين عددهم. فهناك كان ذلك الزيت مبذولا لطالبيه من الصيادين وكان معظمهم يكره مذاقه، ولكنه لم يكن أسوأ من النهوض في مثل هذه الساعة المبكرة التي ينهضون فيها صباحا. وإلى هذا فقد كان علاجا ممتازا للزكام والنزلة الوافدة وكان ذا فائدة كبيرة للعين. وهنا رفع الشيخ بصره نحو السماء ورأى الطائرة يحوم من جديد وقال في صوت عال لقد وجد سمكة ولم تنبثق من سطح الماء لما سمكة طائرة ولم تنتشر السمكات ها هنا وهناك. لكن فيما كان الشيخ يراقب بصر سمكة تن صغيرة تثب في الهواء ثم تستجير وتنقض غائصة في الماء أو مضت تن لحينا في وجه الشمس وبعد أن انقلب غائصا في اليم برز من الماء ثان وثالث وراحت جميعها تتواسب في كل ناحية ناخذة الماء قافزة قفزات طويلة خلف الطعام كانت تطوقها وتستاقها ذات اليمين وذات الشمال. وقال الشيخ في ذات نفسه إذا لم تنطلق في سرعة بالغة فسوف أقبض عليها. ثم راقب جمهرة الأسماك تلك وهي تثير الزبد على وجه الماء والطائر يسف هيئة ويغوص التماس للسمكات التي عصف بها الذعر فأكرهت على أن تفزع إلى السطح. وقال الرجل العجوز هذا الطائر يسعف كثيرا وفي تلك اللحظة عينها توتر خيط الصنارة التي في مؤخر القارب تحت قدمه المطوقة تدع عروة الخيط فأطرح مجدفيه واستشعر ثقل جذبة التن الصغير المرتعش فيما هو يمسك بالخيط في إحكام ويجذبه نحوه وتعظم ارتعاش التن. وصار في ميسر الشيخ أن يرى في الماء ظهر السمكة الأزرق المسود وجنبيها المذهبتين قبل أن يرفعها من فوق حافة القارب ويقذف بها إلى داخله. واستلقى التن في مؤخر المركب تحت إشعة الشمس اللاهبة ومكتنزا قنبلي الشكل وفتح عينيه الضخمتين الغيبيتين وراح يخيط قعر المركب أو يخبط قعر المركب بذيله النظيف الرشيق حركة خبطا خاطفا مرتعشا. لقد اختنق وبدافع من الشفقة ضربه الشيخ على رأسه ورفسه بقدمه وكان جسده ما يزال يرتعد في لا مؤخرة القارب الظليلة. وصاح الشيخ السمكة خنزيرية إنها جديرة بأن تصبح طعما جميلا وأن وزنها لا يقل عن 10 أرطال ولم يذكر متى شرع يخاطب نفسه أول مرة بصوت عال. كان في الأيام الخالية يغني وهو منفرد، ولقد غنى في موهن من الليل بعض الأحيان حين كان وحده يدير السكان في مراكب صيد السمك أو قوارب صيد السلاحف، ولعله إنما شرع يتكلم بصوت عال وهو متوحد عندما فارقه الغلام، ولكنه لا يذكر ذلك. ففي تلك الأيام التي تعاون فيها هو الغلام على الصيد كان من عادتهما أن لا يتكلم إلا إذا دعت الضرورة للكلام. كان يتحدثان في الليل أو حين تعوقهم الرياح عن العمل، ففي البحر ليس من المستحسن أن يتكلم المرء من غير ما دعا. ولقد كان الشيخ يؤمن دائما بهذه السنة ويحترمها، أما الآن فقد أفرغ أفكاره غير مرة في قالب مسموع إذا لم يكن ثمة أحد قد يزعجه ذلك. وقال في صوت عال: وسمعني الناس أتكلم بصوت مرتفع، إذا لظنوا أنني معتوه، ولكن ما دمت غير معتوه فلست بالي بظنونهم، وعلي تحال، فيجب أن لا أنسى أن عند الأغنياء راديوهات تتحدث إليهم في مراكبهم وتأتيهم بأنباء مباراة البسيبول. وقال في ذات نفسه: ليس هذا أوان التفكير بالبسيبول، إنه أوان التفكير في شيء واحد ليس غير الشيء الذي خلقت من أجله، وقد يكون تلك الجمهرة إحدى السمكات الكبيرة. كذلك فكر الشيخ: أنا لم أصد إلا سمكة ضالة من ذلك السمك الخنزيري، والمنطلق بحثا عن الزورق، ولكن انطلاقه كان سريعا ممتعا عن في البعد. ومن عجب أن كل ما يبرز على سطح الماء اليوم يعد بسرعة البرق ويتجه نحو الشمال الشرقي. هل للساعة علاقة بذلك أم أنها علامة من علامات الأحوال الجوية؟ لا أعرفها. لم يعد في ميسوره أن يرى خط الساحل الأخضر، كل ما كان قادرا على رؤيته قنن الكثبان الزرق التي بدت بيضاء وكأن الثلج كان يكللها، والسحب التي تراءت فوقها أشبه بجبال ثلجية عالية. كان البحر داكنا جدا، وكان النور يشكل على وجه الماء مواشير من الضياء، وذابت رقعة التفاوت البالغة الآفة مؤلفة تحت أو آلافا مؤلفة تحت وهج الشمس التي انتهت إلى كبد السماء. وإذا بالشيخ لا يرى غير المواشير الكبيرة العميقة في المياه الزرقاء وغير خيوطه الغارقة مستقيمة متوترة في الأعماق، وقدر أن عمق المحيط هناك يبلغ ميلا واحدا. وعودت سمكات التن الهبوط إلى ما تحت الماء، وكان الصيادون يخلعون اسم التن على جميع تلك الضروب من السمك، ولا يميزون كل طائفة منها بالعلم الذي تعرف به إلا حين يمضون لبيعها واستبدالها بالإطعام. وكانت إشعة الشمس قد غدت لاهبة، ولقد استشعرها الشيخ على مؤخر عنقه، وأحس بالعرق يتحدر على ظهره وهو يجذف. وقال في ذات نفسه: في ميسوري أن أدع القارب يجري مع التيار وأنام، بعد أن ألف طرف الحبل حول إبهام قدمي لكي أفيق في الوقت المناسب، ولكن هذا هو يوم 85 وينبغي أن أعمل في يقظة واحتراس. وفي تلك اللحظة ذاتها كان يراقب خيوطه، رأى أحد العيدان الخضر الناتئة التي تقوم مقام العوامات يغطس فجأة في الماء، وقال: أجل أجل، ها أنا ذا، وسحب المجدافين من غير أن يدعهما يمسان القارب، وانحنى إلى أمام ملتمسا الخيط فأمسكه في رفق بين الأبهام والسبابة من يده اليمنى، فلم يستشعر فيه توترا ولم يجد له ثقلا، وأطبق يده على الخيط في غير إحكام، وما هي إلا برهة حتى أحس بجذب متردد ليس بالصلب ولا بالثقل، فعرف أي شيء كان وراء ذلك على وجه الضب. فعلى عمق 100 قامة كان سيف يأكل السردين الذي يغطي رأس الصنارة وساقها، حيث اخترق الشخص والمطرق باليد رأس التن الصغير. أمسك الشيخ بالخيط في رقة وبيده اليسرى في رق حل العقدة التي تشده إلى العود، وهكذا صار في ميسور أن يجعله ينساب بين أصابعه من غير أن تشعر السمكة بأي توتر. وفكر الشيخ: ما دمت في مثل هذا الشهر وعلى هذا البعد على الساحل، فليس من ريب في أنها سمكة ضخمة جدا. ثم أنشأ يخاطب السمكة قائلا: كلي هذه الإطعام أيتها السمكة، كليها أرجوك أن تأكليها، لقد حافظتها طازجة من أجلك أنت على عمق 600 قدم في ذلك الماء البارد وتحت جنح الظلام، هيا قومي بجولة أخرى في العتمة ثم ارجعي وكليها. استشعر الجذب الرفيق ثم حس بجذبة أعنف، لقد كان انتزاع رأس سردينة ما في الشخص أكثر صعوبة على ما يظهر، ولكن هذا كله لم يكتشف عن شيء. وصح الرجل العجوز: تعالي قومي بجولة أخرى، ليس عليك إلا أن تستروحيها، أليست شهية؟ كلي من السردينة ما تشائين الآن. وحين تنتهين فهناك سمكة تن إنه مكتنز اللحم بارز لذيذ، لا تكوني خجلة أيتها السمكة كليها. وانتظر الخيط بين أبهامه وسبابته مراقبا هذا الخيط وسائر الخيوط في آن معا، لأن السمكة قد تسبح عاليا أو نازلا. ثم أحس بالجذبة الرفيقة نفسها كرة أخرى وصاح الرجل العجوز: لقد أقبلت عليها يا إلهي، ساعدها على التهامها. ومع ذلك فلم تلتهمها، لقد ولت السمكة ولم يستشعر شيئا بعد ذلك. وقال: من المستحيل أن تذهب. المسيح يعلم أن من المستحيل أن تذهب، إنها تقوم بجولة لعلها ازدردت شخصا من قبل، فهي لا تزال تذكر شيئا من الألم الذي أورثها إياه. لا. ثم إنه أحس بالخيط تجذب كرة أخرى جذبا رفيقا، وأشرق وجهه بالبشر وقال: لقد قامت بجولة ليس غير، ولسوف تلتهم الآن. وغمرته السعادة وهو يستشعر انجذاب الخيط الرفيق، ثم أحس بشيء قاسي وثقيل إلى حد لا يصدق، ولم يكن ذلك غير السمكة. فأرخى الخيط وأرخى وأرخى مستنجدا بأحد اللافتين الاحتياطيتين، وفيما الخيط معا في الغوص منسبا في رشاقة بين أصابع الرجل العجوز. كان لا يزال في استطاعته أن يحس بالثقل العظيم على الرغم من أن ضغط إبهامه وسبابته كاد يكون غير ملحوظ. وقال: أي سمكة هذه؟ لقد اعترضت صنارة فمها الآن، وإنها لتفر بها. وفكر: وبعد ذلك سوف تستدير، سوف تتلعها. ولم يقل لذلك، لأنه كان يعلم أن المرء إذا عبر عن فرحه باقتراب النصر فقد لا يرى وجه النصر أبدا. لقد أدرك أي وخامة كانت لتلك السمكة، وتمثلها سابحة في الظلمات والتن معترضا في حلقها. وفي تلك اللحظة أحس بالسمكة تكف عن الحركة، ولكن الثقل ما يزال هناك. ثم تعاظم الثقل فأملى جزءا إضافيا من الخيط، وأحكم ضغط سبابته وإبهامه لحظة، فازداد الثقل تعاظما وأنشأ يغور في نحو عمودي مستقيم. وقال الشيخ: لقد فازت بها، وجب علي الآن أن أدعها تلتهمها وتلتهمها جيدا. وترك الخيط ينسب من خلال أصابعه فيما انحنى إلى أمام باسطا يده اليسرى، وأوثق طرفي الخيطين الاحتياطيتين بالعروة المعدة لهذا الغرض في طرف خيط ثالث. وهكذا أمسى على أحسن استعداد، وصار عنده ثلاث لفائف من الخيوط الاحتياطية طول كل منها 40 قامة إلى جانب اللفيفة التي كان يستعملها. وقال مخاطبا السمكة: هيا كلي قطع صغيرة أخرى، كليها جيدا. وفي ذات نفسه قال: كليها حتى تغيب الصنارة في قلبك وتقتلك، تعالي في سهولة ويسر، ودعيني أطعمك بالحربون. حسن جدا، هل أنت مستعدة؟ هل جلست إلى المائدة منذ وقت طويل؟ والآن. قال ذلك بصوت عال جاذبا بكلتا يديه جذبة شديدة، وكسب مقدارا من الخيط طوله ياردة واحدة، ثم جذب وجذب متمايلا ذات اليمين وذات الشمال لأقصى ما يستطيع من قوة، دائرا حول نفسه مستعينا بثقل جسده كله. ولم يثمر ذلك الجهد شيئا، لقد ابتعدت السمكة في تودة، وعجز الشيخ عن أن يرفعها. أنشأ واحدا كان حبله متينا معدا للسمكات الثقال، ولقد شده إلى ظهري حتى توتره، وأخذت حبات الماء تتواسب من حوله. ثم إن الحبل شرع يطلق فحيحا بطيئا في الماء، ولم يفلته الشيخ مستندا إلى مقعد التجذيف منحنيا إلى الوراء لكي يكون أقدر على مقاومة القوة الجاذبة. وبدأ القارب ينحرف شيئا فشيئا نحو الشمال الغربي، وانطلقت السمكة على نحو موصول، وانطلق ومعها في بطء فوق المياه الهادئة. كانت الأطعام الأخرى ما تزال في أعماق المياه، ولكن لم يكن ثمة ما يمكن عمله. وقال الشيخ في صوت مرتفع: ليت الغلام كان معي، إن سمكة تجرني وأنا منها بمثابة وتد الجر. ولقد كان في استطاعتي أن أشد الخيط شدا أقوى، لكن أخاف أن تقطعه السمكة. إن فعلت يجب أن أتثبت بها ما استطعت، وأن أملي لها حين تكون في حاجة إلى ذلك، وإني أشكر الله على أن السمكة تمضي إلى الأمام بدلا من أن تهبط إلى أدنى. ما الذي سأعمله إذا ما وطنت النفس على الهبوط وطنت النفس على الهبوط إلى أدنى؟ لست أدري. ما الذي سأعمله إذا ما غاصت وقبضت نحبها؟ لست أدري. كل ما أدريه هو أني سوف أصنع شيئا، أن هناك أشياء كثيرة في ميسوري أن أصنعها. وتثبت بالخيط فوق ظهري وراقب انحرافه في الماء بينما كان القارب يتجه نحو الشمال الغربي في التراب. وقال بينه وبين نفسه: إن ذلك سوف يقتلها، إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلى آخر الدهر. ولكن 4 ساعات تقضت ولا يزال ذلك السيف الهائل يشق أبواب الماء نحو عرض البحر من غير انقطاع. جار القارب وراءه فيما الرجل العجوز يشد بالخيط متقوس الظهر في قوة وعزم. وقال لقد أطعمتها الشخص عند الظهر الظهر ثم لم أرى لها وجها حتى الآن، وكان قد ضغط قبعته المصنوعة من القشف وقرأسه ضغطا شديدا قبل أن يوفق إلى إقحام الشخص في فم السمكة، فإذا هي تحز جبينه حزا مجيعا واستبد به الظمأ أيضا، فركع محاذرا يقطع الخيط وانزلق نحو مقدم الزورق وما استطاع إلى ذلك سبيلا، فبسط إحدى ذراعيه التماسا لزجاجة الماء وفتح الزجاجة وشرب بضع جرعات، ثم استند إلى القيدوم يقعد بعد على السارية المرفوعة من مكانها والتي كان الشراع قد يلف حولها، وحاول أن لا يفكر وأن يتجلد ويصبر وليس غير، ثم التفت إلى وراء فإذا هو غير قادر بعد على أن يرى شيئا من اليابسة، وقال في ذات نفسه لن يقدم ذلك ولن يؤخر، وفي استطاعتي أن أراجع على أضواء هافانا ولن تغرب الشمس قبل ساعتين سنتين، ولعل السمكة أن ترتفع خلال هذه الفترة، إذا لم ترتفع فقد تفعل ذلك مع القمر، وإذا لم يتم ذلك فلعله أن يتم مع بزوغ الشمس، أنا لا أستشعر أي مغص وإني لا أحس بفيض من القوة، إنها هي التي ابتلعت الشخص لا أنا، ولكن ينبغي أن تكون هائلة جدا هذه السمكة حتى تشدني على هذا النحو، لا شك في أنها تعض على المعدن بأسنانها لشد ما أتمنى لو أستطيع أن أراها لحظة واحدة ليس غير لكي أعرف أي خصم أقارع. ولم يغير السيف لا مسلكه ولا اتجاهه طوال ذلك الليل، أو هذا على الأقل ما استطاع الشيخ أن ينتهي إليه من مراقبته مواقع النجوم، وأمس الجو باردا بعد أن غربت الشمس، وجف عرق الرجل العجوز على ظهره وذراعيه وقدميه الهرميتين، وكان قد رفع خلال النهار ذلك الكيس الذي يغطي صندوق الإطعام ونشره تحت إشعة الشمس كي يجف، حتى إذا غابت الشمس فوق بعنقه فتدل جزء منه فوق ظهره، وفي احتراس الأمر ذلك الجزء من تحت الحبل الذي كان يعترض الآن منكبيه، وكان في ذلك ما زوده بضرب من الوسادة خفف من وطأة الحبل على جسده، ليس هذا فحسب بل لقد وفق إلى أن يستند بصدره إلى مقدم القارب، فيجد في ذلك بعض الراحة، والحق أن وضعه ذاك انتهى إلى أن يكون أقل إيلاما ليس غير، ولكنه اعتده بالقياس إلى وضعه السابق مريحا أو يكاد، فقال في ذات نفسي لا حيلة لي فيها ولا حيلة لها في ما دامت تواصل خطتها هذه على الأقل، ووقف لحظة وبال من فوق جانب الزورق وتطلع إلى النجوم كي يتحقق من الوجه التي اتخذها ومن أعلى كتفيه حتى صفحة الماء، بدأ الخيط أشبه ما يكون بخيط ذي توهج فسفوري، وكان سيرهما قد أمسى أبطأ من ذي قبل، ولم يكن الوهج المنبعث من هافانا قويا شأنه فيما مضى، فاستنتج الشيخ من ذلك أن التيار يحملهما في اتجاه الشرق، وقال في ذات نفسه إذا فقدت أنوار هافانا فمعنى ذلك أننا نماعا في الاتجاه نحو الشرق، لأنه لو واصلت السمك سيرها على نحو مستقيم إذن لقدر لي أن أرى الأضواء بضع ساعات أخرى، ليت شعري عم عسفرة مباريات البسبول الكبرى اليوم، لا ريب في أن من الرائع أن يتمكن الإنسان من متابعة تلك المباريات بالراديو فيما هو منهمك في الصيد، ثم أضاف مخاطبا نفسه فكر فيها دائما، فكر فيما أنت بسبيله، يجب أن لا ترتكب حماقة ما، وبعد إذن قال في صوت مرتفع لا شد ما أتمنى لو كان الغلام معي إذا لمد إلي يده المساعدة، وإذا لا شاهد هذا، وفكر في أن أحدا لا يجوز أن يواجه البحر وحيدا في مثل سن هذه، ولكن لم يكن من ذلك بد، يجب أن آكل التن قبل أن يفسد، إن هذا يحفظ علي قوتي، وأذكر مهما تكن غير جائع إن عليك أن تأكل لذلك التن في الصباح، أذكر ذلك، وفي موهن من الليل تقدم خنزيران من خنازير البحر نحو القارب، وكان في ميسوره أن يسمع وسبهما ونخيرهما، وكان في ميسوره أن يميز لهذا الذكر الغليظ من تنهد الأنثى الرفيق، وقال شيخ خنزيران رائعان إنهما يلعبان ويمزحان ويحب بعضهما بعضا، وأن بيننا وبينهما رباطا من الأخوة كالذي بيننا وبين السمكات الطائرة، ثم شرع يأسي للسمكة الكبيرة التي أوقعها في شركه، وقال في ذات نفسه إنها فاتنة عجيبة وليس يدري أحد ما بلغها من العمر، أنا لم أرى في حياتي كلها سمكا في مثل قوتها أو في مثل مثالكها الغريبة، لعلها من الحكمة والتعقل بحيث تحجم عن الوثوب وفي استطاعتها أن تهلكني لو وثبت أو اندفعت اندفاعة ضارية، ولكن من لم يدري لعلها وقعت في الشرك مرات عديدة من قبل، فهي تدرك أن هذه الطريقة هي التي يتعين عليها أن تصطنعها في القتال. إنها لا تستطيع أن تعرف أن خصمها الذي تواجهه رجل واحد ليس غير، إنه رجل هرم عالي السن، ولكن أي سمكة هائلة هي، وأي ثمن سوف تباع به في السوق، شرط أن يكون لحمها رقيقا بعض الشيء. لقد تناولت الطعم كأنها ذكر، وهي تشد كأنها ذكر، وليس ينطوي نضالها في على شيء من الذعر. ألا ليت شعري، هل في رأسها خطة ما، أم أنها مجرد يائسة مثلي أنا؟ وذكر كيف ألقم الطعم ذات مرة أحد سيفين اثنين، إن السمكة الذكر تدع السمكة الأنثى تتغذى قبلها دائما، فما كان من السمكة التي نشب الشص في حلقها السمكة الأنثى إلا أن قاتلت قتالا ضاريا مذعورا يائسا ما لبث في أنهك قواها. وطوال تلك الفترة قامت السمكة الذكر إلى جانبها عبرة الخيط محومة معها عند سطح الماء، وإنما كان تحويمها قريبا إلى حد خشي الشيخ معه أن تقطع الخيط بذنبها الحاد مثل المنجل، وفي مثل حجمه وشكله تقريبا، حتى إذا جذب الشيخ الأنثى بمحجزه وأهوى عليها بالهراوة متشبثا بمنقارها الذي كان طويلا كالرمح خشنا مثل ورق الزجاج، ضاربا إياها على أم رأسها إلى أن استحال لونها إلى لون يكاد يشبه لون القصدير الذي تطلع به ظهور المراية، ثم رفعها وهو الغلام إلى القارب، حتى إذا تم ذلك كله أقامت السمك الذكر إلى جانب القارب لم تفارقه. وبعد ذلك فيما كان الرجل العجوز يحرر الخيوط ويعد الحربون، وثبت السمك الذكر عاليا في الهواء غير بعيد من القارب لترى أين كانت أنثاها، ثم غاصت في أعماق البحر وقد نشرت جناحيها المصبغتين بلون أزرق فاتح وبكلمة أخرى زعنفة صبرية، وبدت جميع خطوط جلدها العريضة ذات اللون البنفسجي الزاهي ما كان أجملها وما كان أخلصها وأوفاها. إن الشيخ لم ينسى ذلك قط، وقال الشيخ فيما بينه وبين نفسه هذه أفجع قصة وقعت لي مع سياف البحر، ولقد رانا الحزن على الغلام أيضا فالتمس لنا من السمكة القتيل العفو والمغفرة ونحرناها في الحال. وليت الغلام كان معي، قال ذلك في صوت عال واستقر على ألواح مقدم القارب المستديرة وحس من خلال الخيط المشدود على كتفيه بقوة السمكة الضخمة تقوده في غير ما انقطع إلى حيث اختارت. وفكر الشيخ لقد غدرت بها غدرا ولولا حبائلي لما كرهت على أن تختار، وكانت قد أسرت البقاء في أعماق المياه القائمة بعيدا عن جميع الأشواك والحبائل وضروب الغدر. ثم جئت أنا واخترت أن أنطلق إلى هنا لكي أبحث عنها بعيدا عن جميع الناس، بعيدا عن جميع الناس في العالم، وها نحن الآن أنا وهي متحدان منذ الظهر، وليس ثمة أحد يمد إلي أو إليها يد العون. وقال في ذات نفسه لعله ما كان ينبغي أن أكون صيادا، ولكن ذلك هو الشيء الذي خلقت من أجله، يجب أن لا أنسى بحال من الأحوال أن آكل سمكة التن حين ارتفع الضحى. ومع الفجر أمسك شيء ما بأحد الأطعام التي كانت وراءه وانقصف العود الأخضر وشرع الخيط يندفع فوق حافة ظهر القارب، وفي غمرة الظلام استل الشيخ مديته من غمدها وانحنى إلى الوراء ملقيا ثقل السمكة بكاملها على كتف اليسرى وقطع الخيط على خشب الحافة، ثم إنه قطع الخيط الآخر الأقرب إليه ووصل في غمرة الظلام أيضا ما بين طرفي الشيفتين الاحتياطيتين. لقد عمل في كثير من البراعة بيد واحدة واطئا بقدمه على اللفيفتين تثبيتا لهما فيما كان يحكم عقد الخيطين، وهكذا تمت له 6 لفائف من الخيوط الإضافية، 2 من كل من الخيطين الرئيسيين اللذين بترهما، و2 من الخيط الذي وقعت سمكته في شركه وكانت كلها مترابطة. وقال فيما بينه وبين نفسه حين يرتفع النهار سوف أنقلب إلى الخيط البالغ طوله 40 قامة وأبتره، وأيضا وأشد الخيط الإضافية إلى غيرها، بذلك أخسر 200 قامة من حبال الزوارق القطلونية الجيدة، عاد الشصوص وقواعد الصنانير، ولكن هذه كلها يمكن تعويضها، أما سمكتي الكبيرة فمن ذا الذي يعوضني منها إذا ما ألقمت الشخص سمكة أخرى فقطعت ما بيني وبينها. أنا لا أدري ما نوع هذه السمكة التي التهمت الطعم في هذه اللحظة، أهي سيف أم عريض المنقار أم قرش، أنا لم أسحبها قط حتى أعرف، وينبغي أن أتخلص منها في أسرع وقت مستطاع. ثم قال بصوت عال ليت الغلام كان معي، وفكر ولكن الغلام ليس معك، وليس معك غير جلدك الهرم، ومن الخير لك أن ترتدي إلى خيطك الأخير الآن، سواء كانت الظلمة غامرة الكون أم لم تكن وتقطعه وتضيف خيطي الاحتياط إلى سائر الخيوط. وكذلك فعل كان عملا عسيرا في الظلام فيما هو منصرف إلى العمل، وثبت السمكة وثبتا طرحته على وجهه أرضا وغادرت تحت عينيه جرحا، وسال الدم على خده بعض الشيء، لكنه ما لبس أن تخسر وجف قبل أن ينتهي إلى ذقنه. فاتخذ الشيخ وسيلة عائدا إلى مقدم القارب، واستند إلى خشبة وعدل وضع الكيس، وفي عناية بالغة زح الخيط إلى ناحية جديدة من كتفيه، وإذا اتخذ من منكبيه شبه آلة رافعة راح يقدر في دقة قوة السمكة. ليس هذا فحسب، بل لقد أصار في ميسوره أن يسبل يده في الماء لتتم له بذلك فكرة عن سرعة القارب. ليت شعري لماذا وسبت هذه الوسبة. ينبغي أن يكون الشف المعدني قد انزلق فوق ظهرها الشبيه بالجبل، وليس من ريب في أن ظهرها لا يمكن أن يؤلمها بقدر ما يؤلمني ظهري، ولكنها لا تستطيع أن تشتاق هذا القارب إلى الأبد مهما كانت ضخمة. وعلى أي حال فقد تخلصت الآن من كل ما يعوقني، وأن عندي احتياطيا كبيرا من الخيوط، وهل كنت أطمع في غير أكثر من ذلك. وفي وداعة قال بصوت عالي: يتوى السمكة سوف أبقي معك حتى تحضرني المنية، وهي أيضا سوف تبقى معي وما أظن كذلك. فكر الشيخ وأنشأ ينتظر ارتفاع الضحى. كان الجو باردا الآن قبيل الفجر. التصق الشيخ بالخشب التماسا للدفء، وقال بينه وبين نفسه: سوف أبقى ما بقيت أو بقيت هي. مع مولد الضوء بصر بخيطي ممتدا في انحراف نحو أعماق البحر، وتقدم القارب في اضطراب حتى إذا ما زر قرن الشمس أصابت أشعتها منكب الشيخ الأيمن، وقال إنها تتجه نحو الشمال. وفكر كان خليقا بالتيار أن يدفع بنا إلى بعيد في اتجاه الشرق، ولشد ما أتمنى لو انحرفت السمكة مع التيار. فمثل ذلك يؤذن بأن التعب قد شرع يتطرق إليها، حتى إذا تقدمت الشمس في معارج السماء لم يبدأ على السمكة أي إمارة من إمارات التعب، ولكن كان سمة ظاهرة واحدة مشجعة. فقد كان انحراف الخيط يؤذن بأنها كانت تسبح على عمق أقل من ذي قبل، ولم يكن ذلك ليعني ضرورة أنها سوف تسب، ولكنها قد تفعل. وقال الرجل العجوز: دعها تقفز يا ربي، إن عندي مقدار من الخيوط لمواجهتها. وفكر فيما بينه وبين نفسه: لعلي إذا جذبت الخيط جذبا أشد قليلا أذاها ذلك فوثبت، والآن وقد طلع النهار فقد صار من الخير أن تثب كي تمتلئ الجيوب الموصوفة على طول عمودها الفقري بالهواء، وعندئذ يتعذر عليها الغوص إلى الأعماق والموت فيها. وحاول أن يشد الخيط بعض الشيء، ولكنه كان قد انتهى. وبعد أن التهمت السمكة شصه إلى حال من التوتر تكاد تبلغ نقطة الانقصاف، حتى إذا انحنى إلى الوراء لكي يجذبه اصطدم بمقاومة. أفهمته أن من المتعذر عليه تقصير الخيط بعد الآن، وفكر قائلا: ينبغي أن لا أشده على الإطلاق، إن كل شدة توسع الشق الذي أحدثته الصنارة، فما أن تثب السمكة حتى تتحرر منها. وعلى أي حال فإن الشمس تتدنى بنشاط جديد، وللمرة الأولى لا أجد الرغبة في النظر إليها، وكانت أعشاب صفراء قد علقت بالخيط، ولكن الشيخ رأى في ذلك حملا جديدا يتعين على السمكة أن تقطره، وسعد بهذا. لقد كانت أعشاب الخليج الصفراء التي أطلقت ذلك الضوء الفسفوري كله في ساعات الليل، ووجه الخطاب إلى السمكة: أيتها السمكة، أنا أحبك وأكن لك أعظم الاحترام، ولكني سوف أسرعك قبل أن ينقضي النهار. وفكر بينه وبين نفسه فلزج ذلك، وتقدم نحو القارب طائر صغير مقبل من ناحية الشمال. كان طائرا من تلك الطيور المغردة الحمراء الذنب، وكان ينطلق مسفا فوق سطح الماء. ولقد كان في ميسور الشيخ أن يلاحظ أنه متعب جدا، وانتهى الطائر الصغير إلى مؤخر القارب واستراح هناك، ثم أنشأ يحوم حول رأس الشيخ ليستقر فوق الخيط، حيث نعم بقسط أكبر من الراحة. وسأل الشيخ الطائر: ما عمرك؟ هل هذه أول رحلة تقوم بها؟ ونظر الطائر إليه وهو يتكلم، كان من التعب بمحل جعله يحجمه حتى عن التأمل في الخيط ودرسه. ولقد ترنح عليه فيما كانت قدمه الدقيقتان تتثبتان له، وقال له الشيخ: إنه مكين أكثر مما يجب، وعلى كل حال فليس ينبغي أن تكون متعبا إلى هذا الحد بعد ليلة لا ريح فيها. ما الذي يدعو الطيور إلى الفرار؟ وبينه وبين نفسه قال إنها البزات التي تنطلق إلى عرض البحر لكي تلقاه هناك، ولكنه لم يذكر شيئا من ذلك على مسمع من الطائر الذي ما كان في فوقه أن يفهمه على أي حال، والذي كان خليقا به أن يتعلم أشياء كثيرة عن البزات في وقت قريب. قال مخاطبا الطائر الصغير: أنعم براحة سابغة أيها الطائر الصغير. ثم انطلق نحو اليابسة وانتهز فرصك مثل أي رجل أو طائر أو سمكة، وشجعه الكلام لأن ظهره كان قد تصلب الليلة البارحة فهو يؤلمه ألما شديدا، وقال: أبقى في منزلي إذا شئت، أنا آسف لعدم تمكني من نشر شراعي ونقلك إلى اليابسة على جناح النسيم الرفيق الذي يهب الآن، ولكن عندي ضيفا عزيزا. وفي تلك اللحظة انتفضت السمكة انتفاضة مفاجئة، صرعت الشيخ عند مقدم المركب، وكان خليقا بها أن تقذف به إلى أعماق اليم لو لم يتشبث بجانب الزورق ويرخي الخيط بعض الشيء، وكان العصفور قد طار حالما. انتفض الخيط ولم يوفق الشيخ إلى أن يراه وهو يطير، لقد لمس الخيط في عناية بيده اليمنى ثم لاحظ أن يده ملوثة بالدم، هذا يعني أن شيئا ما قد جرحها، وقال ذلك بصوت مرتفع وجذب الخيط ليرى ما إذا كان في إمكانه أن يقلب السمكة، ولكنه لم يكد يبلغ نقطة الانقصاف حتى كف عن الجذب والتمس سنادا يقاوم به ضغط الخيط، وقال: وأخيرا شعرت بألم الضربة أيتها السمكة، وكذلك شهد الله شعرت أنا. وأجال طرفه فيما حوله بحثا عن العصفور إذا كان يجد في رفقته أعزاء وسلوى، ولكن العصفور كان قد مضى لسبيله، وقال الرجل فيما بينه وبين نفسه: أنت لم تمكث طويلا ولكنك مخطئ، لأن المكان الذي تقصد لي أقسى وأصعب حتى تبلغ الشاطئ. كيف أجزت للسمكة أن تصرعني بتلك الجذبة المفاجئة؟ لقد غدوت أبله من غير ريب، أو لعلي كنت أنظر إلى العصفور وأفكر فيه، والآن ينبغي أن أعمل في يقظة وأن آكل التن حتى أحفظ علي قوتي. وقال في صوت مرتفع: ليت الغلام كان معي، وليتني جئت بشيء من الملح. وحول ثقل الحبل إلى منكبه الأيسر وركع في احتراس وغسل يده في مياه المحيط وأبقاها مغمورة هناك مدة تزيد على الدقيقة مراقبا الدم وهو ينسحب على وجه البحر وحركة المياه المضطردة حول يده فيما كان القارب يتابع طريقه. قال الشيخ: لقد تباطأ كثيرا، وكان يود لو يبقى يده في المياه المالحة فترة أطول، لكنه خشي أن تجذبه السمكة جذبة أخرى مفاجئة، فنهض متلمسا سنادا يقيم به توازن ورفع يده في وجه الشمس، وكانت حزة الخيط هي التي خرجت لحمه أو جرحت لحمه، ولكن الجرح كان في الجزء العامل من يده، ولقد عرف أنه قد يحتاج إلى يديه الاثنين قبل أن يبلغ هذا الصراع غايته، ومن هنا كانت إصابته بهذا الجرح حتى قبل بدء الصراع أمرا مزعجا. وقال حين جفت يده: والآن يجب أن آكل التن الصغير في استطاعتي، أن أسحبه بالمحجن وأنعم بلحمه هنا في أمن. وانحنى إلى أمام واستعان بالمحجن على سحب التن من مؤخر القارب محترسا من أن يمس الخيوط الملتفة، ثم أنه نفل الخيط إلى منكبه الأيسر كرة أخرى متكئا على يده وذراعه الأيسر، ونزع التن من رأس المحجن وأعاد المحجن إلى مكانه حتى إذا تم له ذلك وضع أحد ركبتي على السمكة وانتزع قددا طولية من لحم أحمر داكن من مؤخر الرأس حتى الذنب، كانت قددا إسفينية الشكل، وكان قد قطعها من العمود الفقري إلى حافة البطن، وحين وفق إلى انتزاع 6 قدد نشرها على خشب القيدوم ومسح مديته بجانب من بنطلونه، ثم رفع هيكل التن من ذيله وألقاه في اليم. لست أظن أن في استطاعتي أن آكل واحدة بكاملها، قال ذلك وأمر سكينة عبر إحدى القدد. كان في استطاعتي أن استشعر ضغط الحبل الثقيل المضطرد، وتشنجت يده اليسرى وألقى عليها نظرة اشمئزاز فيما كانت تتشبث بالخيط تشبيثا شديدا، وقال: أي نوع من اليد أنت؟ تشنجي إذا شئت، اجعلي من نفسك مخلبا فلن يفيدك ذلك شيئا. وفكر قائلا: هيا، ونظر إلى الماء عند منحرف الخيط، كل لحم التن هذا الآن، فإنه جدير بأن يقوي يدك، إن الذنب ليس ذنب اليد بعد أن قويت هذا الوقت كله مع السمك، ولكن قد تبقى معها إلى آخر الدهر كل التن الآن. وتناول قطعة حشى بها فمه وأنشأ يمضغها في أنات إنها لم تكن رديئة. وقال في ذات نفسه: أمضغها جيدا وانتزع جميع عصاراتها، ولا شك في أنك لو أكلتها مع شيء من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال أو مع شيء من عصير الملح لكانت أشهى. وسأل يده المتشنجة حتى انتهت إلى أن تصبح متصلبة مثل أيدي الموتى: كيف حالك أيتها اليد؟ سوف أكل مقدارا إضافيا من أجلك. وأكل الجزء الآخر من القدة التي كان قد قطعها نصفين ومضغها في تودة ثم تفل الجلد. كيف تشعرين الآن أيتها اليد؟ أما أنا الأوان معرفة ذلك لم يحن بعد. فتناول قطعة أخرى وحشى بها فمه وفكر بينه وبين نفسه: إن هذا التن حافل بالدم، لقد كنت محظوظا حين أصطدته بدلا من أن أصطاد أحد الدلافين، فالدلفين حلو أكثر مما ينبغي، أما التن فأبعد ما يكون عن الحلاوة ولا تزال قوته كاملة فيه. وأردف مخاطبا نفسه: وأيا ما كان فليس ثمة غير شيء أساسي واحد، هو أن أكل وكم أتمنى لو كان عندي قليل من الملح والشمس، تفسد ما بقي أم تجففه؟ لست أدري. وإذا فمن الأفضل أن أكل ذلك كله على الرغم من أني غير جائع، إن السمكة هادئة ثابتة، سوف أكل ذلك كله وعندئذ أصبح مستعدا لاستئناف العمل. وقال: اعتصمي بالصبر أيتها اليد، إنما أكره نفسي على الأكل من أجلك. وبينه وبين نفسي قال: لا شد ما أتمنى لو أستطيع أن أطعم السمكة، إنها أختي، ولكن يتعين علي أن أقتلها وأن أحتفظ بقوتي لكي أقدر على ذلك. ففي إنات ووعي أكل القدد الإسفينية الشكل كلها وتصدر ماسحا يده ببنطلونه. وقال: والآن في استطاعتك أن ترخي الحبل أيتها اليد، في ميسوري أن أمسكه باليد اليمنى وحدها حتى تكفي عن هذا الهراء أو تكفي عن هذا الهراء. ووضع قدمه اليسرى على الحبل الثقيل الذي كانت يد اليسرى ممسكة به، واتخذ من جسده كل محلا يخفف به وطأة الحبل الذي انقض ظهره. وقال: يا إلهي ساعدني على طرد هذا التشنج، لأني لا أدري ما الذي ستفعله السمكة. وبينه وبين نفسه قال: ولكنها تبدو هادئة تتتبع خطتها المرسومة. وفكر: ولكن ما خطتها وما هي خطتي؟ أن علي أن أرتجل خطة تتفق مع خطتها، لأنها هي التي تقود ما دامت على هذا العظم كله. ولو أنها قررت أن تثب إذن لقتلتها، ولكنها تؤثر البقاء في الأعماق إلى الأبد، وإذن فينبغي أن أبقى معها في الأعماق إلى الأبد. وحك يده المتشنجة ببنطلوني وحاول أن يلين أصابعها، ولكنها أبت أن تنفتح، ومن يدري فلعلها أن تنفتح إذا تعرضت لإشعة الشمس، ولعلها أن تنفتح عندما تهضم سمكة التن النيئة، ولكن إذا ما اضطررت لاستعمالها فعندئذ سأعمد إلى فتحها مهما يكون الثمن، ولكني لا أريد أن أفتحها الآن عنوة. أنا أؤثر أن تنفتح هي بطوعها وأن تستأنف الحركة والنشاط ساعة تشاء. وعلى أي حال فقد أسأت إليها كثيرا الليلة امبارحة حين تعين علي أن أحل مختلف الخيوط ثم أشد بعضها إلى بعض. وأجال بصره في البحر واستشعر مدى الوحدة التي تكتنفه، ولكنه ظل قادرا على أن يرى مواشير الضياء في الأعماق المظلمة والخيط مندفعا إلى أمام، وتموجات الماء الساج العجيبة كانت ترتفع الآن إلى أعلى للقاء الرياح التجارية وتتطلع أمامه. فرأى سربا من البط البري ناطح السماء ثم يغيب ثم يبدو من جديد، وأدرك الشيخ أن المرأة لا يمكن أن يكون وحيدا وحدة كاملة في عرض البحر. وفكر في أولئك الذين يخشون أن يركبوا الزوارق وينطلقوا من الشاطئ إلى أبعد من مدى النظر، وأدرك أنهم على صواب في الأشهر التي تنقلب فيها الأحوال الجوية تقلبا مفاجئا، ولكنهم اجتازوا هذا الموسم ودخلوا في شهور الأعاصير، وحين تخلوا هذه الشهور من الأعاصير فلا ريب في أنها أجمل أيام السنة على الإطلاق. وحين تنظر الدنيا بأعصار يكون في مستطاعتك دائما أن تقرأ أمارات في السماء قبل بضعة أيام. إذا كنت في اليم إنهم لا يرونه من على الشاطئ لأنهم لا يعرفون الإعلام، ينبغي أن ينظروا كذلك إلى بينه وبين نفسه. قال: ويجب أن لا ننسى إلى هذا، وإن شكل السحب حين ينظر إليها من اليابسة غير شكلها حين ينظر إليها من البحر، ولكن ليس ثمة أعاصير مقبلة الآن. وتطلع إلى السماء فرأى الغيوم البيضاء المتبللة على شكل طبقات متراكمة من البوظة الشهية، ورأى عاليا فوقها ريش الطحارير الرقيقة تناطح سماء أيلول العالية، وقال في صوت مرتفع: نسيم عليل، هذا الجو يلائمني أكثر مما يلائمك يتوى السمكة. كانت يده اليسرى لا تزال متشنجة، ولكنه كان قد شرع يحل عقدتها شيئا بعد شيء، وفكر: أنا أكره التشنج، إنه خدعة قذرة من خدع جسدك نفسه. والواقع أن إصابة المرء بالإسهال نتيجة للتسمم البوتيميني والتقيؤ الناشئ عنه لأمر مخجل حقا أمام الناس. أما التشنج فقد كان ينظر إليه نظرته إلى شيء أدهى من ذلك وأمر، شيء يخجل النفس المرء وبخاصة حين يكون وحيدا. وبينه وبين نفسه قال: لو كان الغلام هنا إذن لفرك يدي ولينها على الساعد، ولكن لا داعي للجزع، فلا بد أن تعاودها الحياة. وفجأة وحتى قبل أن يرى التغيير الذي طرأ على انحراف الخيط في الماء، أحس بظاهرة جديدة في ثقل الحبل، فما كان منه إلا أن انحنى على الخيط صافعا، فخذه في قوة وعنف اليد اليسرى المتشنجة، وأنشأ يتأمل الخيط وهو يرتفع، وصاح: ها هو يصعد، هيا يتوى اليد، هيا أرجوك. وارتفع الخيط في تود واضطراب، ثم انفتح الأوقانيوس أمام القارب، وانبثقت السمكة من الماء، وكان انبثاقها متطاولا كأنه شيء لا تهاب له ولا نهاية له، وكان الماء يقطر من جانباتها جميعا، كانت تتلألأ تحت إشعة الشمس، وكان رأسها وظهرها بنفسجيين داكنين على حين كانت الخطوط التي تبشح جانبيها عريضة ذات لون أزرق ليلكي، أما أزرق ليلكي، وأما رمحها فكان طويلا كمضرب البسبول ومحددا كالحسام. وانبثقت السمكة بكاملها من الماء، ثم غصت من جديد بمثل مرونة الغواص، ورأى الشيخ إلى ذيلها الضخم الشبيه بالمنجل يغيب في الماء، وأخذ الخيط يعد من جديد، وقال شيخه: إنها أطول من الزورق بقدمين اثنين. كان الخيط يكر في سرعة، ولكن في اضطراد، ولم تكن السمكة مذعورة على الإطلاق. وبيديه الاثنتين حاول الشيخ أن يشد الخيط في قوة، محاذرا دائما أن يبلغ نقطة الانقصاف. لقد أدرك أنه إن لم يعق حركة السمكة بضغط مضطرد، فعندئذ يصبح في ميسورها أن تمضي بالخيط كله وتقطعه. وقال في ذات نفسه: إنها سمكة هائلة، وتعين علي أن أنتصر عليها، ينبغي أن أحاول بينها وبين أن تكون فكرة عن قوتها وما الذي تستطيع أن تفعله إذا ما انطلقت تعدو. لو كنت مكانها إذن لأقلعت في الحال عن كل شيء ومضيت حتى ينقطع شيء ما، لكن هذه الحيوانات ليست ولله الحمد على مثل ذكائنا نحن الذين نفتك بها، على الرغم من أنها أكثر منا نبلا وأكثر مقدرة. وكان الشيخ قد رأى في حياتي كثيرا من السمكات الكبار، لقد رأى كثيرات تزن كل واحدة منها أكثر من 1000 رطل، واصطاد 2 في مثل ذلك الحجم، ولكنه ما كان يعمل وحده آنذاك. أما اليوم فهو متوحد على ظهر هذا الزورق، وقد احتجب الشاطئ عن ناظريه وشد إلى أكبر سمكة قدر له أن يراها أو أن يسمع بمثلها عمره كله، ولا تزال يده اليسرى مطبقة مثل براء النسر أن شبت في أحد الطرائد. وبينه وبين نفسه قال: ولكن التشنج سوف يزايلها آخر الأمر، لا ريب في أنها سوف تلين لتساعد يدي اليمنى، إن هناك 3 أشياء يجب أن تظل متلازمة كلازم الإخوة: السمكة ويداي الاثنتان. أجل يتعين عليها أن تلين، ليس جديرا باليد الوفية أن تصاب التشنج، وها هي ذي السمكة قد تبطأت كرة أخرى وعادت إلى سرعتها السوية. وفكر: إني لا أتساءل لماذا وثبت، لقد وثبت، وكانما تريد أن تريني مبلغ ضخامتها، وعلي حال فقد عرفت ضخامتها الآن، ولشد ما أتمنى لو أستطيع أن أريها أي رجل أنا، ولكنها قد ترى عندئذ يدي المتشنجة، وأيما كان فمن الأفضل أن أدعها تظن أني أكثر رجولا مما أبدو. وهكذا أصبح كما ظننت حقا، أتابع تفكيره: وأتمنى لو كنت أنا السمكة أن كل ما فيها متفوق، أما أنا فليس عندي غير إرادتي وذكائي. واستند إلى الخشب وتحمل عذابه في صبر، وسبحت السمكة على نحو موصول، وانساب القارب وإذا عبر الماء الداكنة، وثار البحر بعض الشيء تحت وطأة الريح الهائبة من الناحية الشرق. وعند الظهر انطلقت يد الشيخ المتشنجة من عقالها: هو ذا نبأ لا يسرك أيتها السمكة. قال ذلك وعدل وضع الخيط فوق الأكياس التي تغطي الظهر، واستشعر شيئا من الراحة، ولكن الألم كان يلح عليه برغم أنه لم يسلم لوجود ذلك الألم على الإطلاق. وقال: أنا لست تقيا، ولكني خليق بأن أتلو أبانا والسلام عليك يا مريم، إذا وقفت أو وفقت إلى اقتناص هذه السمكة، بل إني لأقسم لأحجن إلى مزار العذراء إذا ما اصطدتها، ذلك نذر علي. وشرع يتلو صلواته على نحو آلي، وفي بعض الفترات كان التعب يرهقه إلى درجة تنسيه كلماته، فهو يتلوها في سرعة لكي تنطلق ميكانيكيا. وبينه وبين نفسه قال: أن السلام عليك يا مريم أيسر من آبانا وأسهل. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة هي ثمرة بطنك يسوع المسيح. أيتها القديسة مريم يا أم الله، صلي من أجلنا نحن الخاطئين الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ثم أضاف: أيتها العذراء المباركة، صلي من أجل موت هذه السمكة، على الرغم من أنها سمكة رائعة، حتى إذا أتم صلواته استشعر أنه أنشط من ذي قبل، بيد أن الألم ظل في على حدته تماما، بل لعله انتهى إلى أن يكون أشد مضاضة، وانحنى على خشب القيدوم وأنشأ يحرك أصابع اليد اليسرى. وكانت الشمس لاهبة الآن على الرغم من أن النسيم أخذ يهب في رفق. وقال الشيخ: من الأفضل أن أجدد طعام ذلك الخيط القصير الذي في مؤخر القارب، وإذا اعتزمت السمكة أن تمكث ليلة أخرى فسوف أكون مضطرا إلى أن أكل مرة ثانية. وإلى هذا فيجب أن لا أنسى أن زجاجة الماء لم يبقى فيها غير ثمال ضئيلة، ولست أظن أن في مستطاعي أن أفوز هنا بشيء غير بعض الدلافين، ولكن إذا أكلت لحمة طازجة جدا فقد لا يصعب علي أن أسيغه. وكما أتمنى لو أن سمكة طائرة حطت في القارب هذه الليلة، ولكن ليس عندي أي ضوء حتى أجتذبها، إن السمك الطائر شهي جدا إذا أكل نيئا، ولن أكون مضطرا إلى تقطيعه، يجب أن أدخر كامل قوتي الآن. يا إلهي، أنا ما كنت أعلم أنها كبيرة إلى هذا الحد ثم أردفة، ومع ذلك فسوف أصرعها بعظمتها كلها ومجدها كله. وفكر على الرغم من أن هذا ليس بعدل، ولكن يريد أن أريها أي شيء يستطيع أن يعلمه الإنسان وأي مشقة يستطيع أن يحتمل. وقال: لقد قلت للغلام إني عجوز غريب، وها قد حانت الساعة إلى التي يتعين علي أن أثبت فيها صدق قولي، لكن إثباته ذلك ألف مرة من قبل لا يعني شيئا بالنسبة إليه، وها هو ذا يقيم الدليل على صدق قالته كرة أخرى. كانت كل مغامرة من مغامراته جديدة بالكلية، وما كان ليفكر يوما بالماضي فيما هو منهمك في عمله. وبينه وبين نفسه قال: ليتها تنام، وعندئذ أستطيع أنا أن أنام وأرى الأسود في الحلم. لما كانت الأسود هي الشيء الرئيسي الذي بقي له، وهنا قال لنفسه: لا تفكر أيها الرجل العجوز، استرح الآن على الخشب ولا تفكر بشيء، إن السمكة تعمل ناشطة، فاعمل أنت أقل ما تستطيع. وتقضت الظهيرة، والقارب لا يزال يتقدم في أنات واضطراب، لكن النسيم المشرقي أخذ يسهم الآن في دفع القارب. وهكذا حمل الشيخ في رفق على متن الأمواج، وغدا الألم الذي أثاره الحبل في ظهري أخف وطأة وأدنى إلى الاحتمال. وعند الأصيل عاد الخيط يرتفع كرة أخرى، ولكن السمكة وصلت مسيرها على عمق أقل بعض الشيء، وكانت الشمس تلقي أشعتها فوق كتف الشيخ وذراعه اليسرى وظهره. ومن هنا استنتج أن السمكة قد اتجهت نحو الشمال الشرقي. أما وقد رأى السمكة مرة فقد صار في وسعه أن يتمثل السيف سابحا في الماء بزعانفه الحمراء الداكنة المنشورة كالأجنحة وبذيله الأفقي الضخم يشق حجاب الظلماء. وقال الشيخ بينه وبين نفسه: ليت شاعري إلى أي مدى يستطيع أن يبصر في تلك الأعماق، إن عينه هائلة، وفي استطاعة القرش أن يرى سبيله في الظلام بعين أصغر بكثير. ولقد أتى علي حين من الدهر كنت أبصر خلاله جيدا في الظلام، لست أعني في الظلام المطلق، ولكن كما ترى الهرة تقريبا. وكانت الشمس وتحريكه أصابع يده اليسرى تحريكا موصولا قد أذهب عنها التشنج نهائيا، وهكذا صار في ميسوره أن يعهد إليها في نصيب من العمل أكبر. ثم إنه رفع عضلات ظهري ليزيح الوزر الذي أنقضه بعض الشيء، وقال في صوت عال: إذا كنت لما تتعبي بعد أيتها السمكة فلا بد أن تكوني عجيبة جدا. وكان هو قد استشعر أنه متعب كثيرا، وكان يعلم أن الليل قد أمسى قريبا، فحاول أن يفكر في أشياء أخرى. لقد فكر في مباريات البيسبول الكبرى، وفي المباراة الجارية بين يانكي نيويورك وأنمار ديترويت، وقال في ذات نفسه: ها قد انقضى يوم ثان لم أعرف فيه نتائج اللعب، ولكن يجب أن أكون قوي الإيمان وأن أكون جديرا بماغيو العظيم الذي يعمل كل شيء على الوجه الأكمل برغم الألم الذي يورثه نتوء العظم في عقبه، وسأل نفسه لكن ما بروز العظم نحن لم نصب به؟ أممكن أن يكون مؤلما كدخول شوكات ديك في عقب امرئ من الناس؟ أنا لا أظن أن في طاقتي أن أصاب بذلك أو بفقدان إحدى عينينا أو كلتيهما ثم أواصل القتال كما تفعل الديكة المحاربة. إن الرجل ليس شيئا كبيرا إذا قيس بالطيور الضخمة والحيوانات المفترسة، ومع ذلك فلو كان لي أن أختار لما اخترت أن أكون غير هذا السيف السابح هناك في أعماق البحر المظلمة. وقال في صوت مرتفع: إلا إذا أقبلت الأقراش، لأنه إذا أقبلت الأقراش فعندئذ يرحمه ويرحمني الله. وفكر: هل تحسب أن دماغي العظيم يستطيع أن يمكث في إحدى السمكات الكبار طوال المدة التي سأمكثها مع هذا السيف؟ أنا واثق من أنه خليق بأن يمكث هذه المدة كلها وزيادة ما دام نظر العود قويا، وإلى ذلك فقد كان أبوه صيادا، ولكن هل سيؤلمه نتوء العظم في عقبه كثيرا؟ وقال في صوت مرتفع: لست أدري، أنا لم أصب بنتوء العظم قط. وفيما الشمس تجنح إلى الغروب تذكر لكي يعزز ثقته بنفسه يوم لعب في إحدى حانات الدار البيضاء لعبة اليد الحديدية مع زنجي عظيم مثل سيانا وفوغوس، كان أقوى رجال المرفأ وأشدهم بأسا، وكان قد سلخ يوما وليلة ومرفقاهما فوق خط رسم بالطباشير على طاولة، وساعدهما منتصبان ويداهما مشتبكتان في إحكام، وكان كل منهما يبذل غاية جهده لكي يلوي يد الآخر ويكرهه على أن تمس الطاولة. وراجت سوق المراهنة وطفق الناس يدخلون الغرفة ويغادرون على ضوء مصابيح الكيروسين، وكان هو قد رن إلى ذراع الزنجي ويده وجهه تتناوب المحكمون على مراقبتها مرة كل 4 ساعات بعد الساعات 8 الأولى لكي يكون الميسور من ينال حظهم من النوم. وتفجر الدم من تحت أظافر يده وأظافر يد الزنجي، ونظر كل منهما في عيني الآخر وإلى يديه وساعديه، وتدفق المتراهنون إلى الغرفة غادين رائحين، وقعدوا على كراسي عالية مستندة إلى الجدران وأنشأوا يراقبون اللعبة. وكانت الجدران مدهونة بلون أزرق زاهن، وكانت خشبية، وكانت المصابيح تلقي ظلالها عليها، كان ظل الزنجي هائلا، وكان يتمايل على الجدار كلما عبثت النسائم بضوء المصابيح. وطوال الليلة أرجح النصر ذات اليمين وذات الشمال، وقدم القوم شيئا من خمر الروم. قال الزنجي: وأشعل له السجائر. ثم أن الزنجي أفرغ بعد تناوله الشراب جهدا هائلا، فوفق مرة إلى أن يلوي يد الشيخ الذي لم يكن شيخا آنذاك، ولكن سانتياغو البطل، نحو من 3 إنشات بيد أن الشيخ ما لبث أن عاد يده إلى الارتفاع، ارتفاع عينه تماما، وفي تلك اللحظة عمرت ثقة فؤاده بأنه لابد غالب الزنجي. وعند بزوغ الفجر ساعة أصر المتراهنون على أن يعتبر الفريقان متساويين، وهز المحكمون رؤوسهم، أفرغ الشيخ كامل قواه، وفجأة أكره يد الزنجي على أن تنثني شيئا بعد شيء حتى مست الخشب آخر الأمر. لقد استهلت المباراة صباح يوم من أيام الأحد، ثم لم تنتهي إلا صباح يوم الاثنين، وكان كثير من المتراهنين قد طالبوا بإعلان التكافؤ لاضطرارهم إلى الذهاب إلى المرفأ حيث ينتقلون أكياس السكر أو إلى شركة الفحم الحجري الهافانية، ولولا ذلك لكان كل امرئ منهم خليقا بأن يؤثر استمرار المباراة حتى النهاية، ولكنه أنهاها على أي حال وقبل أن يمضي أحد من الجماعة إلى عمله. وطوال فترة غير يسيرة تقضت على هذا الحادث، خلع القوم عليه لقب البطل. وفي الربيع جرت مباراة الأخذ بالثار، ولكن سوق المراهنة لم ترجو، وكسب الشيخ الجولة في كثير من اليسر بعد أن وفق إلى تحطيم معنوية الزنجي في المباراة الأولى. من ذلك الحين خاض بضع مباريات ثم كف عن ذلك مرة واحدة. لقد قرر أن في وسعه أن يهزم أي امرئ هزيمة شنعاء ولو شاء، ولكن ذلك خليق به أن يؤذي يده اليمنى ويضعف من فعاليتها في الصيد. لقد حاول أن يخوض بضع مباريات تدريبية بيده اليسرى، ولكن يده اليسرى كانت خاونا أبدا، كانت تأبى الإذعان لأوامره وما كان ليثق بها بحال. وفكر قائلا: سوف تحمصها الشمس جيدا الآن، وتنبغي أن لا يعاود التشنج مرة أخرى إلا إذا أمس الجو قارسا جدا أثناء الليل. ألا ليت شعري أما الذي ستحمله إلي هذه الليلة؟ ومرت فوق رأس إحدى الطائرات وكانت في طريقها إلى ميامي، وأوقع ظلها الذعر في قلوب السمكات الطائرة، وقال لا بد أن تكون سمة الدلافين مع هذه السمكات الطائرة كلها. وجذب الخيط قليلا ليرى ما إذا كان يستطيع أن يكسب مقدارا منه، ولكنه لم يوفق إلى ذلك، فكف عن محاولته عندما أدرك من قسوة الخيط وذبذباته أنه على وشك أن ينقطع. وتقدم القارب على مهل وراقب شيخ الطائرة حتى غابت عن البصر، وبينه وبين نفسه قال يجب أن يكون امتطاء الطائرة شيئا غريبا جدا، ويا ليت شعري كيف يبدو البحر من ذلك العلو الشاهق. لا ريب في أنهم يستطيعون أن يروا الأسماك جيدا إذا لم يحلقوا كثيرا في السماء، ولكم أحب لو أطير في تودة على ارتفاع مثل مثنى قامتي وأرى الأسماك من عل وفوق زوارق صيد السلاحف. كنت أقف فوق عوارض السارية، وحتى على ذلك الارتفاع كان في مكنتي أن أرى كثيرا. لقد بدت الدلافين من هناك أشد خضرة، وكانت في مستطاعك أن ترى الزمهرة كلها وهي تسبح، لما كانت لجمع أسماك التيار المظلم الخفية ظهور أرجوانية، ولما كانت لها من معظم الأحوال خطوط أو نقاط أرجوانية. إن الدلفين يبدو أخضر لأنه ذهبي من غير شك، ولكن ما أن يلتمس طعامه بعد أن يستبد به الجوع حتى تبرز الخطوط الأرجوانية على جنباته مثل أسياف البحر. ترى ما الذي يطلع هذه الخطوط، الغضب أم السرعة البالغة؟ وقبيل هبوط الليل فيما كان يجوزان جزيرة كبيرة من عشب سارغاس المرتفع المتموج، وكان الأوقانيوس كان يغازل شيئا ما تحت غطاء أصفر، ابتلع أحد الدلافين شخص خيطه الخلفي القصير، ولقد رآه أول ما رآه حين وسب في الهواء، كان لونه ذهبيا حقا وتحت إشعة الشمس المحتضرة، وكان ينحني ويخبط بذنبه خبطا ضاريا، ووسب مرة ومرة في بهلوانية ذعره، وجثم الشيخ ممسكا بالحبل الكبير بيده اليمنى وذراعه، وارتد إلى مؤخر القارب وبيده اليسرى، جذب الدلفين واطئا مما يكسبه من الخيط بقدم الحافية، حتى إذا انتهت السمكة إلى مؤخر القارب مذعورة واسبة متخبطة في يأس، انحنى الرجل العجوز ورفع السمكة الذهبية الصقيلة بين قطفها الأرجوانية إلى ما فوق مؤخر القارب، وكانت تفتح فمها وتغلفه في تشنج على الشخص، وكان جسدها الطويل المسطح يضرب ألواح القارب في حنق وعنف. ثم أن الشيخ أهوى بالهراوة على رأسها الذهبي المتوهج، فارتعدت ثم سكنت سكون الموت. انتزع الشيخ الشخص من فم السمكة وطعم الخيط بسمكة سردين جديدة وألقى به في اليم، ثم اتخذ سبيله وإيدا وإيدا إلى مقدم القارب، وغسل يده اليسرى ومسحها ببعض بنطلونه، ثم نقل الحبل الثقيل من يده اليمنى إلى يده اليسرى، وغسل يده اليمنى في البحر فيما كان يراقب الشمس تغيب الأوقانيوس وينظر إلى انحراف الحبل الكبير، وقال إنها لم تتغير على الإطلاق، ولكنه حين استشعر جريان الماء عبر يده أدرك أن حركة القارب قد تباطأت على نحو ملحوظ، وقال تحدثني نفسي بأن أثبت المجدافين معا عبر مؤخر القارب وبذلك أخفف من سرعة السمكة أثناء الليل، إنها مستعدة للقضاء سهرة طويلة، وكذلك أنا أفكر في من الخير أن أنتزع أحشاء الدلفين بعد قليل لكي يحفظ الدم في لحمه، سوف أنتزعه عما قليل حين أثبت المجدافين معا تعويقا للحركة، ويخيل إلي أن من الأفضل أن أدع السمكة وشأنها الآن، فلا أزعجها كثيرا في ساعة الغروب هذه، إن ساعة الغروب توهن عزائم السمكات جميعا. وترك يده تجف في الهواء، ثم تلقف الحبل بها وراح جسده المكدود ما وسعه ذلك منحنيا على الخشب، وهكذا حمل القارب مثل ما يحمله هو من ثقل الحبل المشدود أو أكثر، وقال في ذات نفسه لقد بدأت أتقن الصناعة أو هذا الجزء منها على أي حال، ويجب أن لا أنسى فوق ذلك أنها لم تأكل شيئا منذ أن وقعت في الشرك، وأنها ضخمة جدا ومحتاجة إلى مقدار كبير من الغذاء، أما أنا فقد أكلت التن بكامله، وغدا سوف أكل الدلفين، ولعله يتعين علي أن أكل جزءا منه، وأنا أنتزع أمعاءه وأنظفه، ولسوف يكون مضغه أصعب من مضغ لحم التن، ولكن ليس سمة ما هو يسير الآن. وسألها في صوت عالي كيف أنت أيتها السمكة، أنا أستشعر النشاط، يدي اليسرى أحسن من ذي قبل، وعندي من الطعام ما يكفيني هذه الليلة ونهار غد، أسحبي القارب أيتها السمكة أسحبي. وفي الحق أنه لم يكن في حال حسنة كما زعم، لأن الألم الذي أنزله الخيط الغليظ بظهري كاد يتعدى تخوم الألم لينتهي إلى خدر كان موضع ارتيابي، وقال في ذات نفسي: ولكني عانيت ما هو أسوأ من هذا، أن يدي اليمنى مجروحة جرحا بسيطا، ولقد تحررت يدي الأخرى من التشنج، أما رجلاي فلم يصبهما أذى ما. فوق هذا كله فقد تم لي التفوق على السمك بعدما ادخرته من غذاء في ميدان التجلد والاحتمال، وجلب ظلام الكون. ففي أيلول يهبط الليل بعد غروب الشمس مباشرة، واستند الشيخ إلى القيدوم البالي واستراح ما وسعه أن يستريح، وبرزت طلائع النجوم، ولم يكن يعرف اسم رجل أو رجل الجبار، ولكنه رأه وأدرك أن جميع أصدقائه الأبعدين سوف ينتثرون وشيكا إلى أجواز السماء. وفي صوت عال: والسمكة صديقتي أيضا، أنا لم أرى ولم أسمع بسمكة مثل هذه من قبل، لكني مضطر إلى أن أقتلها، كم أنا سعيد لعدم اضطرارنا إلى أن نقتل النجوم. وبينه وبين نفسه قال: تخيل لو كان على الإنسان أن ينطلق كل يوم لقتال القمر، لا شك أن القمر خليق في هذا الحال بأن يطلق ساقيه للريح، ولكن تخيل لو تعين على الإنسان أن ينطلق كل يوم لقتال الشمس، وفكر: نحن مخلوقات محظوظة من غير ريب. ثم أخذه الحزن على السمكة الكبيرة حين خطر له أن ليس عندها ما تأكله، ولكن تصميمه على قتلها لم يضعف نتيجة لحزنه ذاك على الإطلاق، وفكر: كم رجلا سوف يتغذى من لحمها، ولكن هل هم جديرون بأن يأكلوا لحمها؟ لا طبعا لا، ليس ثمة من هو